نوراً بنورك نرى نوراً لأن عندك ينبوع الحياة بنورك نرى نوراً بنورك نرى نوراً لأن عندك مساء الخير أعزائي المشاهدين، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم نرى نورا. غالي قوي على قلب ربنا أنه في كل يوم أربع حضرتك وحضرتك وكل واحد بيفتح شاشة التلفزيون عاوز يتفرج على البرنامج ده، عاوز فعلا يشوف النور، عاوز يتقابل مع ربنا. دي حاجة غالية جدا على قلب ربنا. أنا جاي النهاردة عاوز أتقابل مع ربنا ومعايا ضيف في الحلقة غالي جدا على قلبي، نفسي أرحب بيه، باسل صديقي واخويا. بس اعرفك من امتى؟ من خمس سنين ست سنين. اعرف باسل من وهو في اولى ثانوي، كنت بخدم في اجتماع ثانوي وقعدنا مع بعض في طول فتره ثانوي وطول فتره جامعه، وعدينا بوقت الم وفي وقت فرح وفي وقت اختبارات وفي وقت صعود وفي وقت هبوط. واعتقد قصه باسل اللي هنعرضها النهارده هي بتلخص حلقه البرنامج. الحلقه النهارده بعنوان اقوم وارجع الى ابي. من حقك ان انت تقوم في وسط الظروف الصعبه وفي وسط الوقت الصعب قوي وترجع لبابا، لبابا السماوي، للشخص اللي حبك من كل قلبه وفاتح دراعاته النهارده ليك، مش بكره ولا بعده ولا بعد بعده، هيفضل فاتح دراعه ليك طول العمر، دراعاته الاثنين مفتوحه ليك، بيقول لك تعالى ارجع، ومستني انك تيجي تقول له اقوم وارجع الى ابي. وطبعا القصه اللي هنحكيها النهارده قصه مشهوره جدا واعتقد حضراتكم عارفينها، اللي جت فيها الايه بتاعت اقوم وارجع الى ابي، هي قصه الابن الضال اللي كلنا عارفينها. بس نفسي برضو لتاني مرة انه مش قادر ابتدي حلقتنا النهاردة من غير ما نصلي للأوضاع اللي حوالينا في الشرق الأوسط وفي مصر. ولا ايه يا باسل؟ الوضع حوالينا متوتر جدا وناس بتموت في كل حتة. يعني لو اللي باين ان ابليس عامي عيون ناس كتير قوي، وباين قوي في الشرق الأوسط بالذات، وشكله يعني زي مركز هجومه كله على الشرق الأوسط اليومين دول، فمتهيألي محتاجين نصلي اكتر قوي. امين. احنا في ناس نعرفها شخصيا كانت ممكن تموت او بالفعل اتقتلت في احداث معينه طول الاربع سنين اللي فاتت. وفي الشرق الاوسط يمكن لو بتتفرج علينا النهارده في سوريا او في العراق او في ليبيا او في اليمن، في اي مكان في الشرق الاوسط، اكيد انت وسط الم وسط تعب وسط قتل وسط يعني مقاسي كتيره جدا يمكن حتى احنا ما شفناش الا القليل قوي منها. فنفسي النهارده باسل انا وانت نبتدي نصلي، لو تاخدنا في صلاه ونصلي من اجل كل احبائنا اللي في مصر واللي في سوريا وليبيا والاردن والعراق ولبنان واليمن، كل المناطق حتى اللي انا ما ذكرتهاش، كل البلاد العزيزه جدا على قلبنا. نصلي ان يا رب وقف القتل، وقف الذبح، وقف الالم والصراخ والدموع دي. هي يا رب اشكرك يا رب انك اله السلام يا رب، اشكرك يا رب ان مفيش اله زيك يا رب، مفيش رب اله بيحب الحب بتاعك يا رب، اشكرك يا رب ان انت يا رب اتصلبت علشان كل واحد يا رب. بصلي يا رب ان انت يا رب بسلامك يا رب وبحبك يا رب تفتح عيون يا رب ناس كتير مش شايفاك يا رب. بصلي يا رب ان سلامك يا رب يسود يا رب على المنطقه يا رب العربيه كلها يا رب، الناس تشوف سلام يا رب بدل ما تشوف موت يا رب. يا رب صلي ضد اي يا رب مخطط يا رب من ابليس يا رب ان هو يقول ان هو اللي بينتصر يا رب. صلي يا رب ان انت يا رب اللي تسود يا رب على الارض ديت يا رب، وعلى كل ارض يا رب، في العراق يا رب وفي سوريا يا رب وفي ليبيا يا رب وفي كل البلاد يا رب. صلي يا رب ان انت يا رب زي ما غيرت يا رب شاول يا رب لبولس يا رب تفتح عيون ناس تانية كتير يا رب. امين امين. هقرا مع حضراتكم النهارده قصه كلنا عارفينها، يعني ما اعتقدش في حد راح كنيسه في يوم من الايام وما سمعش عن القصه اللي هنحكي عنها النهارده، هي قصه الابن الضال. من وانا صغير وبسمع القصه دي ومحفوره جوانا وفي دمنا وفي عقلنا ودايما بنفتكرها. هقراها مع حضراتكم تاني النهارده وهركز على كام حاجه يمكن بتنعكس في حياتي وفي حياه باسل وفي حياه ناس كتيره من اللي بيتفرجوا علينا النهارده في شاشات التلفزيون، بتنعكس في علاقتي مع ربنا. برضو دايما كل مرة بتكلم بقول في ناس كتيرة بتتفرج النهاردة، واكيد لو انت فاتح شاشة التلفزيون على برنامج نارا نورا انت عاوز ربنا او عاوز حاجة من ربنا. فانت اكيد النهارده وانت بتتفرج علينا عاوز ربنا. فاحنا بنسمع الكلمات دي وانت بتتفرج علينا في اليوتيوب في الكارما، قول يا رب كلمني حياتي فين في القصه اللي انا بشوفها دلوقتي. في انجيل لوقا اصحاح 15 عدد 11 بيقول كده، كان يسوع بيتكلم بامثال وقال يسوع، انجيل لوقا اصحاح 15 عدد 11، وقال يسوع: انسان كان له ابنان، عنده ولدين، فقال اصغرهما لابيه، الصغير قال لابوه: يا ابي اعطني القسم الذي يصيبني من المال، يعني عاوز اورثك بالحياه، يعني حاجه اعتقد ما فيش يعني قله ادب اكتر من كده، يعني هات نصيبي اللي يصيبني من المال. فقسم له معيشته. اعتقد بس لو كان الشخص ده موجود دلوقتي وراح لابوه وقال له انا عاوز نصيبي من الميراث دلوقتي وانت عايش، كان ابوه يعمل فيه ايه؟ بالقلم على طول. بالقلم على طول، قلمين كده، او يقتله، او انت ابن عاق، او انت حتى بقى ايه مالكش ميراث اصلا. بس بابا لا، قسم نصيب الميراث. بس مش عاوز اسيب الحته دي كده تعدي مرور الكرام علينا، يمكن نقول يا ده ابن وحش قوي. بس خلي بالك القصه دي بتتكلم على حياتي وحياتك مع ربنا. احيانا كتير قوي ما بكونش عاوز ربنا، انا بكون عاوز فلوس ربنا. عارفين يعني ايه فلوس ربنا؟ يعني انا عاوز منه بركه، انا عاوز منه صحه، عاوز منه ينجحني في الامتحان، عاوز منه ان هو يبارك حياتي، وكلها حاجات حلوه. بس بصراحه مش عاوزه هو، انا مش عاوز ابويا، انا عاوز الحاجه اللي هو بيديها. فاوعى تفتكر انه الابن الضال ده يا ده وحش قوي، ويعني ده مش ممكن. لا، احيانا في حياتي كتير قوي وانا شخصيا ما كنتش عاوز ربنا في حياتي لوقت طويل قوي. والاختبار النهارده اللي هنشوفه مع باسل ونتكلم فيه طول الحلقه، انه ساعات كتير قوي في حياتنا انا ما بكونش عاوز ربنا، انا بكون عاوزه كوسيله ينجحني في حياتي. ويكمل كده: وبعد ايام ليست بكثيره جمع الابن الاصغر كل شيء، كل نصيبه، وسافر الى كوره بعيده، وهناك في الكوره دي بذر ماله بعيش مسرف. فلما انفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكوره فابتدا يحتاج. ودي حاجه برضو لما بشوفها بقول اي بركه هاخدها من ربنا، سواء صحه، فلوس، انه يباركني في بيتي، اي عطايا ماديه هتفضل موجوده معانا للابد؟ هتروح صح؟ حلو العطايا الماديه بس في يوم من الايام هتروح، هتختفي. وده اللي حصل. يمكن لا، يعني ممكن تقولي النهارده العطايه الماديه دي مش حاجه وحشه، انت ليه بتتكلم ان هي حاجه وحشه؟ ما بقولش ان حاجه وحشه، بس لو ده هدفي الاكبر في الحياه هي حاجه ماديه، في يوم من الايام هيحصل زي قصه الابن الضال دي، وفي يوم من الايام هتروح. عدد 15: فمضى بعد وقت الجوع ده والتصق الابن الضال بواحد من اهل تلك الكوره فارسله الى حقوله ليرعى خنازير. ويمكن احنا مش حاسين قوي ايه المشكله انه يرعى خنازير، بس في الثقافه الاسرائيليه اللي كان يسوع المسيح بيتكلم فيها وقتها، الخنازير دي كانت حيوانات نجسه جدا. فهو بيحكي القصه دي، ده مثل، فهو بيقول لهم قد ايه الشخص دوت راح لشغلانه في الوقت ده كانوا بيبصوا لها ان هي شغلانه صعبه جدا. ممكن دلوقتي في وقتنا ان هي شغلانه عاديه زي بقيه الشغلانات، بس في الوقت ده لا، دي شغلانه بالنسبه لليهود حرام، حرام ان انا اعملها. فارسله الى حقوله ليرعى الخنازير. عدد 16: وكان يشتهي الابن الضال ان يملا بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تاكله. يعني نفسي اكل الاكل بتاع الخنازير، نفسي اكل الاكل الوحش قوي، فلم يعطيه احد. ونفسي قبل ما نكمل الايات المشهوره اللي احنا كلنا عارفينها، بس الابن الضال هنا ابوه عاقبه لان هو سابه، ولا ظروف الحياه لما هو ساب ابوه طحنته؟ ظروف الحياه بهدلته بسبب اللي هو عمله، مش يعني بابا ما دخلش في اي حاجه من اللي هو حصلت. طب دي لما نيجي نطبقها على ربنا، لان برضه هو المثل ده بيتكلم على ربنا، هل دي تقول لي لمحه عن ربنا؟ لان احيانا كتير، انا هقول لك ليه بسال السؤال ده، احيانا كتير قوي ناس بتقول ايه، انا سبت ربنا وظروف حياتي اتبهدلت فربنا بيعاقبني بقى، ربنا ماشي ورايا بالمسدس بالكرباج بيبهدلني، وكل ما تحصل مصيبه اقول ايه؟ اقول ده ربنا. هل المثل ده بيقول الكلام ده صحيح؟ هو الفكره ان ربنا ادانا الحريه ان احنا لو عايزين نبعد نبعد. من كتر ما هو بيحبنا مش عايز يربطك فيه، لكن هو لو عايز يعني يجي على حريتك كان هيمسكك، مش عاوزك تبعد عنه. وده مش بيقول ان المحبه دي كامله. فالظروف كده كده وحشه، انت عايش مع ربنا مش بالزبط. عايش مع ربنا هي ظروف وحشه والعالم صعب، لكن في فرق لما تبقى مع ربنا في بيت باباك، ولما بتكون بره بتاكل اكل خنازير. زي ما الابن الضال انت هتقرا بعديها ان هو ما عندوش مانع يرجع يشتغل خدام عند باباه، مع ان برضه الدنيا كانت تبقى صعبه هناك. نقطة حلوة جدا بس اللي انت قلتها، ويمكن هنشوفها في الاختبار اكتر، انه طب لما ارجع لابويا الظروف بتبقى وردية جميلة؟ ده اللي هنشوفه يمكن في الاختبار. بس خليني قبل ما نروح للاختبار اكمل القصة دي ونكمل. ويقول في عدد 17 الايات اللي مشهورة اللي كلنا عارفينها: فرجع الى نفسه. الابن الضال ابتدى يفكر مع نفسه، هنتكلم على الحاجات دي بالتفصيل قوي، بس رجع لنفسه وابتدى يفكر. وادعوك النهارده وانت بتتفرج علينا في شاشه التلفزيون وتتفرج في قناه الكرمة، اقول له يا رب عاوز افكر. ربنا اداني وادالك وادى لكل حد نعمه ان هي العقل، ان يبتدي افكر وتقيم، تعمل تقييم، هي حياتي ماشيه في الاتجاه الصح ولا ماشيه في الاتجاه الغلط. اوعوا تفتكروا ان ربنا دعانا الحياه غيبيه نقفل فيها عقلنا ونتحرك بس بالمشاعر، او نتحرك بس من غير ما نشغل عقولنا. لا لا، الابن الضال هنا بيقول رجع الى نفسه، ابتدى يفكر، ولما ابتدى يفكر رجع لنفسه وقال: كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا اهلي جوعا. فكر تفكير منطقي ولا لا؟ ابتدى يشوف الناس اللي قاعده خدام عند ابويا بيفضل منهم الاكل، وانا مش قادر اكل اكل الخنازير اللي انا بخدم في وسطهم. فابتدى يفكر ويقارن ما بين حالته دلوقتي وحالته لما كان عند باباه. عدد 18 قال كده: قال اقوم واذهب الى ابي. هو ده عنوان حلقتنا النهارده، اقوم، انا هقف واذهب الى ابي واقول له: يا ابي، اخطات الى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا، اجعلني كاحد اجرؤه. ده اللي انت قلته، انه يعني هو كان بيتمنى انه يكون عبد. بس في نقطه هنا برضو قبل ما نكمل، نفسي بس نركز عليها. هل ابوه زي ما انت قلت جابه وضغطه وشده وقال له قوم من هنا وارجع بيتي بالعافيه، ولا المثل هنا بيقول لي حاجه تانية؟ اظن الفكره كلها في الحته بتاعت ان هو قاعد يفكر مع نفسه. اللي بيغير حياه اي حد ان هو بيقعد مع نفسه ويفكر. ابوه كده كده مستنيه حتى من زمان، متهيألي من اول يوم بعد عن البيت وهو واقف في البلكونه او واقف في على الباب مستنيه. لكن برضو زي ما قلت انا في الاول، جزء من المحبه بتاعت ربنا ان هو ما يقدرش يجبرك ترجع البيت بتاعه، حتى لو هو هيموت وترجع وهو عايزك قوي ترجع، لكن ما يقدرش هو زي ما تقول يشدك للبيت ده، لان ده مش حب، ده كده هو بيستعبدك. لا اشرح لي بقى، انت قلت جمله مهمه قوي، بتقول لي لو هو اجبرني وما ادانيش الحريه ده مش حب. ربنا طبعا زي ما انت بتقول الهدف هو ايه؟ انا احبه، العلاقه. ليه لو اجبرني ما يبقاش حب؟ عشان مثلا يعني تخيل لو انت عندك بيت وبتقول لابنك مثلا انت انا بحبك قوي فمش هرجع بره البيت ده، ده مش حب. انت كده كانك عندك حد حتى لو انت بتحبه بس ما عندكش حكمه في الحب بتاعك، ما عندوش الحريه ان هو يطلع بره البيت ده، فهو مش هيحبك. انا رايي ان الابن الضال عرف محبه ربنا لما طلع بره البيت، لما دق حاجه تانية، لما دق مثلا اللحم الاكل بتاع الخنازير ده، عرف ان الاكل بتاع الخدامين اللي في بابا احسن قوي من الاكل ده. فلو ما كانش طلع ما كانش هيحب بابا، وده يمكن هنشوفه في مثلا اخوه الكبير مثلا لو هتكمل بيت القصه. عارف كمان دايما مفكر فيها كده، انه لو انا بحب واحده وعاوز ارتبط بيها واتجوزها ورحت قلت لها انا بحبك وبعدين هي قالت لي لا، احتمال ممكن لو انا عندي سلطه عاليه قوي او عندي فلوس او انا مثلا شخص كبير قوي في البلد ممكن اعمل ايه، بالذات في الايام زمان وبالذات في البلاد البسيطه قوي، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجيب اهلي ونجبر البنت دي ان هي تتجوزني. هتتجوزك؟ بس هل ده اسمه حب؟ ما اسموش حب، ده اسمه ايه؟ اجبار. الحب مبني بالظبط زي ما انت قلت، الحب مبني على حريه الاراده. لو اتسحبت مني حريه الاراده دي، لو اتسحبت مني ومنك حريه الاراده، ما بقاش حب، بقى اجبار. بيرجع ويقول كده في 20: فقام مره ثانيه، فقام وجاء الى ابي. مره ثانيه ده عنوان حلقتنا، فقام وجاء الى ابي. واذ كان لم يزل بعيدا راه ابوه، ودي ده اللي انت قلته انه بابا كان مستني. المثل بيقول كان بابا مستني. فتحنن وركض، ركض دي معناها مش ركض، لا ركض من اللغه العربيه يعني جري. ابوه ابتدى يجري ووقع على عنقه وقبله وابتدى يبوسه. وخليني دايما يعني دايما بنسمع في الحته دي الخلفيه التاريخيه بتاعتها، انه الابن الضال طلب ميراث ابوه بالحياه. وانا وانت في القرن ال21 سنه 2015 قلنا ان ده عيب ومفروض يلطشوا جوزين الام. ابن عاق طلب ميراث ابوه بالحياه، وبعدين راح يشتغل في الخنازير اللي هي شغلانه بالنسبه لشعب اسرائيل حرام جدا، وجاي وهو ريحته خنازير، المفروض يروح يركع قدام ابوه ويبوس ايده ويبوس رجله، وقلت له انا غلطت في حقك يا ابويا. انما المشهد هنا مختلف، ابوه بيجري عليه قبل ما يجي وبيحضنه. انا متخيل اهل البلد اللي هو فيها بيقولوا ايه اللي انت بتعمله ده، انت هزقت نفسك صح؟ انا اتخيل كده، يعني انا لو عايش في البلد دي هيت ومن اهل البلد، اولا لما الابن يطلب الميراث بتاع ابوه بالحياه، انا كواحد من اهل البلد هقول الاب ده مهزق وهحتقر الاب ده. لما الابن يرجع ولاقي ابوه بيجري عليه حقوق برضه الاب ده ضعيف قوي. بس المثل هنا بتاع يسوع بيقول انا اب من نوع مختلف، انا عاوزك لو جيت لي انا عاوزك. يمكن الناس بتقول ان انت وحش، يمكن الناس بتتريق عليك، يمكن الناس عمالين يقولوا عليك كلام، وانا متاكد ان في ناس بتتفرج عليا النهارده في الشاشات الناس عماله تقول عليك كلام وحش قوي، وانا ياما اتقال عليا كلام، وباسل ياما اتقال عليك كلام، وكلنا ياما اتقال علينا كلام. بس يسوع مش مستعر لا مني ولا منك ولا من اي حد، وعاوز يجري عليك. 21 فقال له الابن يا ابي اخطات الى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا. المفروض كملت الايه بقى ايه اللي هو كان محضرها؟ اجعلني كاحد اجراك. الاب ما استناش، الاب ما استناش ان هو يقول له خليني واحد زي خدامك، لا قطعه على طول. في عدد 22 فقال الاب لعبيده اخرجوا الحله الاولى والبسوه، الجلابيه الجديده والبسوه، واجعلوا خاتما في يده، حطوا خاتم في ايده، وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه فناكل ونفرح، لان ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، فابتدأوا يفرحون. والحته ابتدأوا يفرحون دي معناها ايه؟ ساعتها ابتدوا يفرحوا. وده اللي بياكد اللي كنت بقوله، ان المشهد مضطرب، الناس متنشنه حاسين ايه اللي انت بتعمله ده، محدش يجري على الابن من المنظر ده، انت المفروض تديله ايه؟ جوزين اقلام، المفروض ينزل يبوس رجلك علشان تصفح عنه، والناس متوتره. بس بعد اللي حصل ده كله، ولما الاب امر هاتوا الحله الاولى، هاتوا الخاتم، هاتوا الحذاء، هاتوا العجل المسمن، ساعتها الناس ابتدت ايه؟ ابتدت تفرح. وبعدين تيجي الحته اللي انت اتكلمت عنها باسل، بيقول كده الابن الاكبر بقى، ونفسي نركز قوي بقى في الحته دي، لان دي بالنسبه لي ده الجزء المهمل في القصه، واللي يمكن ناس كتير مننا ما تعرفوش، واعتقد جزء يمكن في اخر الحلقه انا وباسل هناخده بالتفصيل، لانه بيخاطب ناس كتيره جدا مننا. وكان ابنه الاكبر في الحقل بره البيت، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقص، فدعا واحد من الغلمان وسأله ما عسى أن يكون هذا. مش عاوز يخش يسأل إيه. فقال له واحد من الغلمان أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن. أخوك جاي صغير فأبوك ذبح العجل لأنه قبله سالما. فغضب الابن الأكبر غضب ولم يرد أن يدخل، فخرج أبوه ليطلب إليه. يعني برضو الأب بيعمل إيه؟ بيخرج مرة تانية. أسألك سؤال بس بصراحة، يعني انت لو مكان الأخ الأكبر وحصل اللي حصل، يعني انت حتى نفسك في أول حلقة قلت لك انت لو ابنك الصغير عمل فيك كده هتاخده جوزين إقلام، انت لو مكان الأخ الأكبر ده تتضايق سنة ولا لا؟ بصراحة أكيد هتضايق. هتضايق جدا. ليه؟ طب قول لي ليه. لأن دايما جواك شعور ان انت في البيت ده بقالك سنين وعمال بتخدم فيه وبتعمل فيه كل حاجة، في الآخر واحد باع لو انا بفكر في نفس القصة، باع ابويا وباع نفسي وباع الشغل بتاعنا وهرب وضاع كل الفلوس، في الآخر بيرجع وبنحتفل بيه، فأكيد جوايا في حتة غضب او حتة غيرة او حتة هو ضيع الميراث. ضيع الميراث بالظبط، صح، ضيع الميراث بتاعه، وبعدين ابوه بيقبله مرة تانية، ومعناها بقى ايه؟ طب هو دلوقتي ابوه كان عنده مثلا ايه، خلينا نقول 10 جنيه، فقسم الميراث، ادى 5 جنيه للصغير وادى 5 جنيه للكبير، الصغير ضيع ال 5 جنيه بتاعته، ففضل ال 5 جنيه بتاعت الكبير، دلوقتي انت رجعت وقبلته، 5 جنيه بتاعتي بقى انت هتخش. وكمان الحته بتاعت ان هو ذبح العجل المسمن وحط له الخاتم في ايده، حاسس طب ما انا عايش البيت ده بقالي سنين وبخدمك وبعمل كل حاجه، فليه تذبح العجل بقى المسمن اللي هو اكبر عجل وتديله الخاتم كمان؟ انا فدي حاجه برضو رايي ان هو يعني مرة كان عندنا مؤتمر سنوي من سنة ونص وعظت الوعظة دي عن الابن الضال، وتخيلت نفسي مكان الابن الأكبر، وقلت أنا متغاظ شوية لأنه الميراث بتاعي ضاع والأب فرح بيه قوي. وبعدين لما كملت الحتة دي معاهم في الوعظة بتاعت سنوي، بصوا حصل إيه. في عدد 29 فأجاب الابن الأكبر وقال لأبيه ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، أنا بخدمك بقالي كتير قوي، وقد لم أتجاوز وصياتك، ده أنا طول عمري بعمل الصح الصح الصح، وجديا لم تعطني، قد لأفرح مع أصدقائي، ما ادتنيش جدي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني، اللي أكل فلوسك وضيع الخمسة جنيه بتاعتك بالزنا وقعد يزني، ذبحت له العجل المسمن. وحسيت كل مشكلة الابن الأكبر في العجل، انت ذبحت ده، حتى ما قالوش لخاتم ولا حله ولا حذاء، ده هو مشكلته في العجل. ولو تفتكر في المؤتمر علقت بعد الجمله دي وقلت من سيربح العجل، الخناقه كلها على العجل، كل اللي مزعلني في القصه دي كلها ان انت ذبحت له العجل، ياه كل اللي همك من القصه دي العجل، وطبعا انا متخيل مكان الاب، يعني انت كل همك العجل. فالاب طبعا يعني مذهول، فجاوبه بيقول له كده في عدد 31: فقال له: يا ابني يا ابني انت معي في كل حين. مش عجل، مش عجل، انا ابوك معاك. وارجع تاني للسؤال اللي سالته في الاول، انت عاوز ربنا ولا عاوز، ما تزعلش مني، العجل؟ احنا قلنا في الاول فلوس وبركات وصحه وكده، بس انت عاوز العجل. من سيربح العجل؟ يا ابني انت معي في كل حين، وكل ما هو لي، كل ما لي فهو لك. مش العجل، مش الخاتم، مش الحلقه، كل حاجه بتاعتي دي بتاعتك، بس مش ده المهم، ده انا معاك. ولكن كان ينبغي ان نفرح ونصر، لان اخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. هل القصص دي لسه بتحصل في عالمنا لحد دلوقتي؟ لسه بتحصل، حصلت معايا وحصلت مع باسل، وده اللي احنا هنشوفه في الفيديو اللي جاي. الفيديو اللي جاي هو اختبار باسل. وانا بصراحة انتوا هتتفرجوا على فيديو يمكن كام دقيقة بس، انا عشت الاختبار ده مع باسل من ساعة معرفته، في الاوقات الصعبة وفي الاوقات الحلوة وفي الاوقات اللي جه فيه ربنا والاوقات اللي ضعف فيها وما قدرش يجي وعارفه. فخلينا نتفرج على الفيديو دوت وبعد كده نتكلم عليه ونشوف هل الكلام اللي اتكتب من 2000 سنة كمثل لسه بيحصل لحد النهاردة في 2014 و2015، وهل ممكن يحصل معاك وهل ممكن يحصل معاكي. خلونا نتفرج على الفيديو ده. أنا باسل مجدي، عندي 22 سنة، طالب في كلية حقوق فرنسية جامعة القاهرة. قصتي بتبدأ من وأنا عندي سنتين، والدي توفى بهارد أتاك. كنت بروح المدرسة دايماً بشوف الولاد زي أهليهم ياخدوهم المدرسة، وأنا ما عنديش الأب ده وما عنديش الاختراع دوت. دايماً كان في حاجة ناقصة في حياتي، كان في دايماً حب الأب، دي كلمة ناقصة. عمري ما قلت كلمة بابا، عمري ما لما اتزنقت رحت لأبويا أقول له أنا عندي مشكلة. دايماً كان نفسي أبقى السوبر ستار بتاع المدرسة، أبقى البطل، أبقى النجم بتاع المدرسة. كنت بعرف ألعب كورة كويس، وكنت بتخانق كتير وبخلص على مدرسين وبعمل مشاكل كتير، فكنت دايماً طالب المشهور قوي في المدرسة. وأنا عندي 14 سنة وأنا في تانية إعدادي، كنت بايت عند واحد صاحبي، كنا بايتين 12 واحد، قررنا ننزل ناكل الساعة 3 الصبح، وإحنا بنعدي الشارع جسر السويس، واحد صاحبي عربية جت خبطتني. من ساعتها وانا ابتديت اشتم ربنا واقول له انت فين وليه عملت كده، مش كفايه انت خدت ابويا كمان بتاخد واحد صاحبي مني. ولدرجه انا كنت بشتمه في الشارع ساعه الحادثه بصوت عالي، وما كنتش فارق معايا هو مين هو فين. كل الكلام اللي كنت بسمعه من الكنيسه ان هو عادل وانه رحيم وانه بيحب من غير شروط، ده كان كله كلام افلام. من ساعتها ابتديت اتمرد على ربنا، واتمرد في بيتي على مامتي وعلى اخويا، وحتى في دراستي بطلت اذاكر. ففي تانية اعدادي سقطت في مدرستي اللي انا كنت بحبها واللي انا كنت مشهور فيها. في نفس الوقت ده كنت بروح الكنيسه وبروح مؤتمرات وبسلم حياتي سعادة ربنا، برجع من مؤتمر اقعد اسبوع 10 ايام مع ربنا، بعدين خلاص كفايه على كده، لاني بزهق، لاني ما عنديش اسباب قويه ان انا اعيش مع ربنا. بس اللي يمكن سنين طويله قضاها معانا في الكنيسه، وكان بيجي الاجتماع، وطول عمره الحقيقه كان بيصارع مع الحياة مع ربنا، شايف ان ربنا مستحيل، شايف ان ربنا صعب او بعيد، والتأثيرات اللي حواليه سواء من الاصحاب او من المجتمع كانت دايما بتشده لورا. في اولى ثانوي ابتديت اللي هو اجرب اشرب خمرة واروح حفلات واسكر واعمل حاجات مع بنات، مجرد اني بدور على السعادة، بدور ان انا ابقى شبعان وابقى مرتاح. لكن في ثالثة ثانوي قابلت حاجة اسمها الحشيش في حياتي، وكانت علاقتي بيها مش بس حاجه بشربها، بس هي جاي صديق معايا في وقت صعب، في الوقت لوحدي. فكل ما بتضايق، كل ما انبسط، كل ما ببقى لوحدي، اي حاجه بشرب فيها حشيش زي ما تكون حياتي مبنيه على الحاجه دي. لكن وانا عندي 21 سنه قعدت افكر، مش هقول ان حاجه ظهرت لي او سمعت صوت او حاجه، لا، قعدت افكر في حياتي زي شريط حياتي كلها، ايه الحاجه الوحيده اللي كانت ثابته في حياتي، الحاجه الوحيده اللي ما اتغيرتش. ما لقيتش حاجه ثابته. الناس في منهم اللي مات، في منهم اللي راح، في منهم اللي اتغير، في منهم اللي مشي وسابني، في منهم اللي جرحني. المخدرات عمرها ما كانت بتساعدني طول الوقت، اخرها ساعه ساعتين ثلاثه، لكن برجع تاني لمشاكل الدنيا. قعدت افكر مين اللي رباني ومين اللي علمني ومين اللي دخلني مدرسه، برغم ان مفيش حد بيشتغل في البيت، ما لقيتش اجابه كويسه قوي. ابتدت مواقف تيجي في دماغي، زي ان في يوم من الايام كنت انا واثنين اصحابي بنسموك او بنشرب حشيش مع بعض في الشارع في العربيه بتاعتي، بعدين شفنا زي بوكس بوليس داخل علينا ووراه عساكر كتير قوي ماسكين متلبسين، عربية بتطلع دخان، معانا مخدرات ومعانا حشيش في جيوبنا. الاثنين اصحابي نزلوا يتكلموا مع الضباط، بيقولوا لهم ما عملناش حاجه واحنا ما عملناش حاجه والكلام ده كله، وانا واقف زي الشجره ما بتكلمش، وكل اللي في دماغي ان انا بصلي لاني مش لاقي حاجه ثانيه تنقذني من الموضوع، رغم ان انا كنت بعيد عن ربنا، ورغم ان في الوقت ده اصلا كنت عامل دماغي، يعني كانت كنتش في كامل وعي، لكن ما عنديش حاجه ثانيه غير اني اصلي. وبعد ربع ساعه لقيت الضابط بيبص لي في عيني بيقول لي انا همشيهم علشان هتمش كلكم علشان. لما قعدت افكر في حياتي كلها لقيت الموضوع ده موجود، باذن ربنا كان موجود معايا حتى وانا بعيد عنه، حتى وانا بشتمه، حتى وانا مش عايزه. كمان اتحبست في الثوره في عزها، طلعت يوميها، وساعتها انا كنت بصلي بكل حاجه عندي ان انا مش عايز اتحبس ومش عايز اقعد في حياتي في الحبس، مع ان الناس كانت جوه بقى لها سنين وبقى لها ايام وبقى لهم كتير قوي، واللي بيخش مش بيطلع قريب، لكن انا طلعت يوميها ان انا صليت وان هو معايا، لكن اكتشفت ان هو عمل كل حاجه ان هو بيحبني. الخبر المفرح ان في السنه سنه ونص اللي فاتوا باسل خد قرار ان هو يجرب بجد، ودايما يهزر معايا يقول انا عارف ان انا بقالي سنين في الكنيسه بس انا مدي حياتي ربنا بقالي سنه واحده بس. زي ما يكون ان المحاولات اي كلام اللي عاشها السنين الكتيره، المحاولات اللي من غير ايمان اللي من غير ثقه في ربنا عمرها ما نجحت، والمره اللي جه فيها يحط حياته كلها قدام ربنا بكل ثقه فيه بكل ايمان بكل تسليم حقيقي نجحت. ربنا في السنه 3 شهور دول علمني حاجات كتير قوي، عرفني قد ايه هو بيحبني، لكنه اداني قيمه، لكني ما كانش عندي قيمه، لكني كنت حاسس ان انا رخيص قوي، فجاه مره واحده حسيت ان انا غالي، كنت حاسس ان مفيش امل في الدنيا وان ازاي انسان زيك يبقى ليه لازمه، لا حاسس ان انا ليه لازمه وعندي هدف في حياتي اقدر اعيش له واديله كل حاجه عندي. لما انا قررت ان انا همشي وراه، لما قررت ان انا هرمي له كل حاجه، ساعتها هو عرفني معنى كلمه ابوه ومعنى كلمه ابوه. لسه بتحصل لحد النهارده، انه الابن البعيد قوي واللي عمل كل حاجه غلط يمكن، وكنت تقول بشتم ربنا، بس لما رجعت له في يوم من الايام حتى وانت يعني في عمق الخطيه، يعني فرق معايا قوي لما صليت له وانت شارب حشيش وانت كان هيتقبض عليك. انا متخيل لو اب عادي كان هيقول انت جاي دلوقتي عشان انقذك، بس هو ما عملش كده. نفسي باسل قبل ما نخش في الاختبار دوت واسالك اسئله، نفسي اسالك في اول الاختبار خالص، القصه الصعبه اللي حصلت معاك، انه من وانت عندك سنتين باباك مات، وصاحبك القريب منك جدا مات وانت في اولى ثانوي، تاني اعدادي. وانا فاكر انا بابايا مات في ديسمبر اللي فات، وفاكر كويس قوي يوم بابا مات انت بعت لي مسج وقلت لي كده زيزو انا حاسس باللي جواك، انا عارف كويس قوي يعني ايه ان ابوك يموت. وافتكرت على طول اختبارك، وافتكرت ان انت كنت تقول لما بابا مات من سنتين، وافتكرت صاحبك لما مات، وفاكر نفسي انا لما بابا مات كتبت كده على الفيسبوك، كتبت انه ابي الذي علمني كثيرا وكان معي في اوقات ضعفي وفي اوقات المي رحل عن عالمنا. وهو كان بالنسبه لي حاجه كبيره قوي وانا طفل وانا صغير، لما يعني مواقف عبيطه قوي، انه لما كنت اتعب، لما كان بطني توجعني وافضل طول الليل موجوع وتعبان جدا، الاقيه هو سهران معايا وقاعد ومش عاوز ينام، هو قاعد برغم ان مفيش حاجه هتتعمل بس هو قاعد معايا، وكان بيفرق معايا قوي ده. بس برغم كل ده هو بابا مات وانا عندي 35 سنه بعد ما اتخرجت من الجامعه وبعد ما جوزني وبعد ما قال لي كل النصايح. بس انا عارف ان موقفك انت مختلف، موقفك انه باباك مات وانت عندك سنتين وصاحبك مات وانت في تانية اعدادي. احكي لي ده ازاي يعني غير تفكيرك عن ربنا، يعني ازاي ده تعبك الى حد ما؟ يعني هو موضوع بابايا مختلف قوي عن بطرس صاحبي او توتوس، يعني موضوع بابايا كان عندي سنتين، فانا ما استوعبتش الموقف غير لما رحت المدرسه، لان زي ما قلت في الاختبار بتشوف في اختراع اسمه اب، يعني في حاجه اسمها اب بياخد ابنه يوديه المدرسه ويستناه بعد المدرسه، ولما يحصل مشكله في المدرسه في حد بيدافع عنه. اكتشفت الموضوع ده لما ابتديت اعمل مشاكل في المدرسه، اللي هو انا ماليش ظهر، يعني انا هعمل وانا هعتمد على نفسي بقى، شوف اللي هيحصل بعد كده. فلما بعت لك مسج انا حاسس بيك، يعني لان وانا صغير قوي انا عارف ان انا ماليش ظهر قبل ما اعرف ربنا طبعا، كنت عارف ان انا ماليش ظهر وهعتمد على نفسي في كل حاجه، ومهما الدنيا صعبت انا هبقى قوي وهنتصر عليها، بس ما عنديش حد يزقني، ما عنديش حد يقومني، ما عنديش حد يقول لي يلا يا باسل. يمكن طبعا وجود مامتي، يعني مامتي شالت كل حاجه وما اقدرش انكر وجودها، لكن كان في حاجه ناقصه دايما اسمها الاب، لانها كانت موجوده عند كل الناس مش موجوده عندي، والناس كلها يعني كنت دايما بغير من واحد صاحبي في المدرسه عشان بابا ظابط، فبيجي المدرسه كده تحسه فخور بنفسه وبابا ظابط، فما حدش عارف يكلمه، مدرسين ما بيزعقلوش قوي، لكن انا عشان ما عنديش اب فعادي ممكن اترفض ومحدش هيجي يدافع عني والكلام ده كله. فهي فكره السند وان حد بيزقك وان حد بيحن عليك، بالذات انت عشان ولد كمان ساعات بتحس ان لما بتيجي من راجل زيك بتبقى مختلفه قوي لما تيجي من مامتك يعني. ولما صاحبك مات، لا صاحبي لما مات كنت انا مستوعب الدنيا شويه، وكنت بروح الكنيسه وكنت عارف اللي بيحصل. فتوتس لما مات، يمكن انا كنت فعلا في الشارع يعني بشتم ربنا، يمكن الناس اللي حواليا كانوا من لا. طب قول لي هنا بقى في الحته دي، قول لي انت ليه بتشتم ربنا؟ حسيت ايه؟ حسيت انه ربنا خده بالعافيه، او انت ليه عملت كده رب؟ لان انا متاكد، انا ليه بسالك السؤال ده، انا متاكد في ناس كتيره جدا بتتفرج علينا دلوقتي في حياتها مواقف صعبه، يمكن اقل صعوبه او اكثر صعوبه، يمكن ناس شافت اهاليها بتموت بالسرطان، يمكن ناس شافت اهاليها بتموت في حادثه، يمكن حد جوزي مراتي حد قريب مني جدا مات. ايه اللي بتحسه؟ يمكن اللي حسيته في توتس ان حسيت ان كل الكلام اللي بيتقال في الكنيسه عن ربنا ده اي كلام، عشان كده اشتمت ربنا. لان بابايا يعني بابايا اتولدت من غير اب، وفي نفس الوقت مره واحده صاحبي اتاخد. احنا في اليوم ده كنا بتاع 12 واحد في الشارع، الوحيد اللي مات فيه يعني الوحيد اللي اتخبط من العربيه هو توتس من وسطنا كلنا. فالموضوع بالنسبه لي كان غريب جدا، ان ممكن في ثانيه واحده انسان من حياتك يختفي، او انسان من حياتك يعني يموت. فكان حاجه جواك ماتت، يعني انت كان في حاجه جواك كده واتشالت مره واحده في ثانيه. فعشان كده انا ابتديت اتمرد على اكن عن النظام اللي احنا ماشيين بيه، على النظام. انت فين يا رب مثلا بالظبط؟ انت ليه فين؟ ما حمتوش انت ليه خدت هو بالذات؟ يعني ليه ما خدتنيش معاه؟ انا كنت يعني كنت قلت سنه كنت واقف قبليه بالظبط، فليه ما خدتنيش معاه مثلا؟ فنستريح احنا الاثنين لو هو الموت فعلا راح يعني. فطبعا كل الاسئله اللي بتيجي من دماغك حتى بقى من وانت صغير، يعني انا ما تهيليش ان كنت ساعتها بفكر في موضوع بابايا قوي، كان في حاجه ناقصه بس عمري ما فكرت راح فين ومتاخد فين والكلام ده كله. لكن ساعتها بقى كان إيه، طب بابا راح وصاحبي راح، فحاسس انت فين. طيب خلينا نسمع، معانا اتصال هاتفي من مايكل من سوهاج. الو ازيك يا مايكل؟ تمام كده. اهلا وسهلا. الو ايوه انا سامعك، ازيك يا مايكل؟ تمام كويس، اتفضل. انا ايوه انا سامعك، اتفضل. انا كان حاجات كلها كانت وحشه، احنا كانت يعني كان مثلا ايام كلها الزمان كان كلها مشاكل وكان كلها ضغط معايا، يعني جاي همي كله كنت حاسه يعني ايه، يعني ايام سودا شايفها. بس ما رحت مثلا طبعا احسبها صح، وبعدين رحت مثلا مرات طبعا احسبها صح، جيت في شباب حددهم يعني ايه، يعني يجي هنا مخصوص، يعني يقول لي بص، يقول لي حسب ربنا يعني ببعتين لك فيك انت، حسب ربنا عاوزك انت، انت مثلا وحش وانت مثلا ما بتحبش ربنا، وانت مثلا يعني كاره حياه مع يسوع، بس هو على واقف جنبيك وهو هيقول لك يعني نفسك انت هتعمله هيعملوا لك، وانت اللي عاوز تكون خادم الايام الجايه هتكون خادم. انا حسيت يعني ده كله كلام يعني ايه يعني خايف، حاسسهم يعني ازاي ربنا يحكم الناس بكل تأكيد، انا ازاي يعني انا كنت مسدد. واحد طبعا دخلت في الاجتماع الرياضي، جيت ايه جيت حاجه من جوه، حاجه زي ايه هتختبرني من جوه، حسيت انا نفسي يعني انا مش ميت خالص، انسان جديد. انا جيت مثلا في ناس ثانيه، جيت فيهم طبعا بتاع 1 4 ايام. حسيت بس هو احسن رمل، هو تدي من اول يوم اليوم الاخير حسيت ربنا وداني، يعني انا مثلا جيت مفطر لي يعني ضمير كده، حسيت هو واقف جنبي وحاطط ايده عليا، انا حاسس من جوه ان انا ايه، مش يعني انا مثلا واحد، وانا مثلا عايز، وانا مثلا يعني احلف، انا مثلا يعني انا مش ماشي هو كويس، الناس كلها اتغيرت بقى، اتغيرت، حصل تغيير. حسيت ربنا ما خرجتش معاه اي يعني اي حاجه، يعني حسيت ربنا ايه يقول لي انت بس بقى عملت كله، وقعدت انا قعدت ايام كنت مثلا انا كنت نفسي اموت، قعدت ايام لقيت نفسي انا مخنوق منه، مخنوق مثلا من الستات معايا او مخنوق مثلا من الجامعين انا اروح، مخنوق من الكلام، حسيت خلاص ان انا مش حياه نفسي اموت، لقيت مثلا حياه سودة لما انا عايش فيها. حسيت عندك غابوس اسود. المهم انا رحت الاجتماع وجينا، حسيت صح ربنا هيبعت لي ناس تكلمني، يبعت لي ناس يخليني افوق ان انا الحلم ان انا ايه نايم فيه، يعني حاسس ان انا نايم في حاجه يعني تابوت كده. بس مايكل ده كان سنه كام؟ احسبها صح، سنه كام؟ السنه اللي عدت 2014. 2014 امين امين، ربنا يباركك يا مايكل. احنا هنصلي لك وتكمل مع المسيح وتثبت فيه. قصه مايكل بتاكد انه مش باسل بس، لا ده باسل ومايكل وزيزو واعتقد مئات والاف من الناس حوالينا عندهم نفس الاختبار، وكلهم بيقولوا لك ينفع النهارده تقول الكلمات بتاعت الابن الضال، اقوم وارجع الى ابي. وانت بتقول لي انا كنت بشتم ربنا، ممكن طبعا الناس بتتفرج عليه في التلفزيون تقول ايه ايه ايه إيه المسخره اللي احنا فيها دي، يعني انت ايه هزلت حصلت ان انت تشتم ربنا؟ وانت بتتكلم كده فكرتني بقصه، كان سنه 99 فاكر، رحت قافله في المنيا وكنا بندعي الناس ان هي تيجي الكنيسة بالليل، وفاكر كان معايا اتنين من البلد وقالوا لي بص روح للراجل اللي هناك ده وربنا معاك بقى. وبعدين رحت دعيته على النهضة بالليل في الكنيسة وابتدى يشتم ربنا قدامي، كان راجل كبير في السن، كان عنده 60-70 سنة، وابتدى يشتم ربنا بأعلى حسه، وكان معايا خادم تاني. انا بصراحة اتخضيت، كنت لسه صغير ساعتها ولسه جاي للمسيح بقى لي سنة، قلت يعني ده بيشتم ربنا انا هتضرب غالبا، يعني ده الخطوه الجايه يعني هيتقتل غالبا. ولقيت الخادم اللي معايا كان اكبر مني، هو بصراحه الولد ده هو اللي كان جابني للمسيح، عمري ما هنسى الكلمات اللي قالها له. قال له انت بتشتم ربنا دلوقتي، بس يوم ما ترجع لربنا ربنا مش هيعايرك ويقول لك انت شتمتني زمان، ربنا هيقبلك وياخدك في حضنه حتى لو انت بتشتمه دلوقتي. ويمكن تكون حاسس ايه اللي احنا بنقوله ده، في حد بيشتم ربنا؟ يمكن انت بتفكر كده، بس الاب السماوي مش هيفتكر لك كل ده وهيقبلك في حضنه، زي بالظبط الاختبار اللي احنا شفناه. احكي لي بقى باسل، بعد الحاجات دي انت قررت تتمرد على ربنا وتسيبه وتخش بقى في كل الحاجات اللي شفناها دي. قول لي كنت سعيد، ده سؤال مهم جدا، كنت سعيد؟ وعندي سؤالين بصراحه، وانت بتشرب حشيش او وانت بتعمل الحاجات الغلط كلها كنت سعيد في لحظتها ولا لا؟ عشان احنا دايما نقول في الكنيسه اكيد مش هتبقى سعيد ومش هتبقى مبسوط وانت بتعمل الحاجه. وكنت سعيد عامة وفرحان في حياتك عامة ولا لا؟ السؤالين مختلفين، فعاوزك تجاوبني على السؤالين. السؤال الأول، لما بتكون بتشرب مخدرات، المخدرات بتعمل إن هي بتغيب عقلك، يعني في لحظتها لمدة ساعة، مدة ساعة ونص على حسب الكمية اللي أنت شربتها، لكن في لحظتها بتحس إن أنت متخدر، لكنك واخد بنج، يعني كأنك هربت من الواقع. لكن بعديها عادي بترجع، يعني مشاكلك هي وكل حاجه موجوده زي ما هي، يعني مفيش فرق كتير. فعشان كده السؤال التاني، لا مش ببقى سعيد نهائي، يعني هي الجرعه بتخلص او اليوم ده بيخلص وخلصنا خلاص. عمرها ما بتبقى حاجه بتبسطك اكتر من ساعه او اتنين او تلاته على حسب انت بتشرب ايه، يعني فاقدر اقول ان هي في ساعتها بتخدرك وفي ساعتها بتبسطك انبساط نقول وقتي، لكن عمر ما بتديك السعاده اللي هي النهائيه والشبع الحقيقي. بس وانت بتشربها انت حاسس ان هي هتديك مفروض سعاده ابديه؟ ما اقدرش اقول كلمه سعاده، على قد ما هي انت بتهرب من الواقع. وبعدين لما بتهرب منه بعدها بساعتين ثلاثه بتلاقي نفسك رجعت للواقع مره ثانيه، دي حاجه بتسبب لك ضغط وضيق طبعا. أكيد. انت كمان بتحس ان انت يعني مثلا لو عندي مشكله في البيت ونزلت اشرب مخدرات، ما انا هرجع لها نفس المشكله في البيت. انا ما حاولتش احلها، بتهرب من الواقع بالظبط. فبحس ان انا بشرب حاجه بتوديني عالم تاني بس برجع تاني نفس الحته. فطبعا عمر ما بتبقى كلمه سعاده كلمه كبيره قوي على المخدرات بتعملها، لكن هي ممكن تقول ان هي بتخدرك او بتخليك تهرب فعلا من الحقيقه او من الواقع. طيب نسمع وجيه من اسيوط. الو الو ازيك يا وجيه؟ الو، انت فين؟ مساء النور. انا على الهواء لوحدي لسه. اتفضل انت على الهواء. من انت تنفعت على الموضوع وبعد كده اخش في الموضوع. اتفضل. ساعة ما ليه النادي طلب ناس تاكل انبياء البعض. من اسماء المجتمع كانت 400 نبي. ايوه. انبياء البعض. ليه ربنا ساكت على الناس دي؟ لا ليه ربنا ساكت على مين؟ قول تاني. على الناس اللي بتذبح المسيحيين. اللي بيذبحوا المسيحيين. تمام تمام. دي واحدة. تمام. على موضوع ابن الدار. ابن الدار لما رجع لنفسه قال اقوم واذهب الى ابي. مظبوط. كان من اجله يزيد عنه الخبز. انا رجوعا رجع لنفسه ورجع لابوه ورجع في ثوابه وفتح لابوه. أبوه تجبله بالحنان خلاص ولاده هي الأولى بتوعها لأن كان ميت فعاد وكان ضال وجه. أمين. شكرا. أمين. أشكرك يا وجيه. أشكرك. سؤال كويس وسؤال أعتقد كل الناس بتسأله. أنا بصراحة افتكرت السؤال في الأول هو ليه ربنا سمح إن الأنبياء يتقتلوا؟ وبعدين طلع السؤال لا هو ليه ربنا ما بيقتلش الناس ايا كان بقى يعني جماعات مسلحه او هتلر مثلا يعني نفسي اقول انه اللي احنا بنشوفه دلوقتي هو اللي بيحصل على مدار التاريخ. يعني على مدار التاريخ كان في قتل وذبح. انا بس عاوز اصلح معلومه، هي النار ما نزلتش على الانبياء البعل، هي النار نزلت على الذبيحه وبعد كده انبياء البعل اتقتلوا. ايليا بعد كده طلب نار تنزل من السماء على الجنود رئيس الخمسين والخمسين اللي معاه اللي كانوا جايين يخطفوه ويودوه للملك. انا هحكي قصه صغيره بس يا وجيه على الموضوع ده ومش هخش في تفاصيل، يعني السؤال ده ممكن نقعد فيه بالساعات والساعات. لما المسيح جه على الارض والمسيح بيقول كده انه هو صوره الله، احنا مش معرفناش ربنا، الله لم يره احد قط، ولكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. هو قال لنا ربنا مين؟ قال لنا ربنا قلبه عامل ازاي؟ هيدبح ولا هيستنى ويقبل ويحضن ويديك فرصة واثنين وثلاثة؟ لما المسيح جه على الأرض دخلوا على مدينة للسامريين والمدينة دي ما قبلتهمش. فيوحنا، يوحنا ده مفروض يعني أكتر واحد بتاع الحب اللي كان دايما يتقال عنه إيه، بيجي عند صدر يسوع ويتكئ ويعني أقرب واحد ليسوع. فيوحنا قال له إيه؟ قال له يا رب ما تعمل زي إيليا وتنزل نار من السماء تحرق المدينة اللي ما قبلتناش دي خالص. قال له كده. يسوع ساعتها رد الرد ده، وده رد بالنسبة لي شافي كافي، بيوضح لي قلب الآب، بيقول له لا مش هعمل كده، لستما تعلمان من أي روح أنتما، أنا عاوز أرحم، أنا عاوز أرحم. ده مش معناه أن ربنا متساهل مع الخطية والذبح والظلم، أبدا أبدا. بس حتى كمان أنت مش صوار، أنت ضد الفساد وضد كل حاجة غلط، وربنا ضد الفساد وضد الظلم، وفي يوم من الأيام ربنا هيقضي على الظلم، أكيد في خطأ، بس هو بيحبني، بيكره الخطية بس بيحبني وعاوزني. ولو أنا أول ما أعمل خطية هيموتني، أنا رأيي إن كلنا هنموت. عاوزني وبيطلبني، وقال لي يوحنا كده، قال له لا لا لا أنا عاوز السامريين دول يرجعوا، أنا بحبهم، ده قلب الآب. يسوع على الصليب كل تلاميذه باعوا، وفي واحد قرر إنه يهرب عريان من غير هدوم عشان ما يتمسكش، والجنود الرومان صلبوه ومسيح وهو على الصليب، قال لهم يا رب اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، يا أبتاه اغفر لهم. ده قلب الآب، عاوزني لحد آخر لحظة. مش معنى كده أنه هيسكت على الظلم، لا مش هيسكت على الظلم، بيكره اللي بيحصل، بيكره الخطية، بيكره القتل، بس هو مستني كل واحد فينا وعاوز رحمة وعاوز أن أنت ترجع له، لا يصر بموت الشرير. معنا اتصال تاني من أم عماد من المنيا. الو مساء الخير، ازاي حضرتك؟ الو ايوه مساء الخير، ازيك يا ام عماد؟ مساء الخير، انا سامعك، اتفضلي. انا ام عماد. اتفضلي، اهلا وسهلا. انا مع ابني زي ما حكى اللي هو كان يعمل قدام التلفزيون ده، في كل حاجه شرب وبرشام وحاجات كتير ده، وعلى الجنيه على في المنيا موضوع البرشام، بس مش جاي لربنا خالص، وبيعمل برضه نفس عمليه مش حلوه، لان بيشتغل طبعا مع زملات وكده ومش بيفهم كده. طيب يا ام عماد، انا وباسل دلوقتي هنصلي لابنك، هنصلي ان ربنا يفتقده، ربنا يعلن عن حبه ويعلن قد ايه هو مستنيه. فانا نفسي وانتي بتشوفي الحلقه وانتي بتشوفينا دلوقتي اتحدي معانا في الصلاه، ونفسي ان كلنا نتحد في الصلاه لابن ام عماد والناس كتيره حوالينا محتاجه الصلاه دي. انا هصلي واتحد معايا باسل، واحنا بنصلي لناس كتيره قوي لسه مغروسه وغرزة في الموقف اللي انا وانت كنا فيه في يوم من الايام. يا رب انا برفع قدامك يا رب الابن الغالي ده، انت عارف التعب اللي هو فيه، انت عارف الضعف اللي هو فيه، بس انا متاكد يا رب ان انت بتحبه، بتحب كل واحد فينا. بسالك يا رب انك تعلن عن نفسك للابن الغالي ده، واعلن عن نفسك يا رب لكل حد النهارده بيشوفنا في شاشات التلفزيون. يا رب انت اللي بتطلب كل الناس، بتطلب الناس البعيده قوي عنك وتقدر ترجعهم يا رب. يا رب اعلن عن نفسك، اعلن عن حبك، اعلن عن صليبك. اشكرك، اشكرك لان انت الاب اللي دايما بتقبلنا، واشكرك لانه المثل بتاع الابن الضال اللي احنا بنتكلم عنه النهارده بيبين لنا قد ايه انت عاوزنا، بتجري بتجري علينا وبتحضننا ومش بتعايرنا، مش بتعايرنا وتقول لنا انتوا عملتوا فيا وعملتوا فيا، انما يا رب تقبلنا. بشكرك يا رب انك تعلن عن نفسك لكل واحد لسه بعيد عنك في اسم يسوع، امين. وانا عمال اسمع القصص دي بقول انه في ناس هترجع للمسيح وفي ناس هتقبله، وفي قصص كتيره حوالينا بتحكي الحكايه دي، بس ربنا عاوز الناس ترجع له، مش عاوز يذبح الناس. وده فرق كبير قوي بين تفكيرنا وبين تفكير الناس التانيه. بس خليني اسالك يا باسل، في الحياه دي بقى انت قلت ان انت ما كنتش سعيد سعاده فائقه، وبعدين قلت ان حصل موقف انه في يوم من الايام لقيت البوليس بيهجم عليك وكنت كان هيتقبض عليك. قبل ما اخش في موضوع الصلاه، قبل ما تصلي، انت كنت حاسس يعني جات لك للحظه كده تفكير انه انا حياتي بتنهار، حياتي ممكن تضيع؟ هو مش تفكير، هو ده الحقيقه. يعني لو يعني هو انت لو فكرت فيها في الموقف ده، هو مفيش مخرج. يعني هو مفيش مخرج ان انت ممسوك، وفي عز ما الدنيا كانت شده قوي والعربيه بتطلع دخان، فهو يعني هو مش تفكير على قد ما هو ده اللي هيحصل. يعني ده اللي جوايا ده اللي هيحصل، حتى وانا بصلي عارف ان ده اللي هيحصل، مفيش اي حاجه تانية. فتفكيري طبعا ان انا يعني اكتر حاجه بفكر فيها ساعتها هي مامتي، يعني اكلمها اقول لها ايه، او هم هيكلموها يقولوا لها ايه، ابنك اللي انت تعبت علشانه وكل ده ممسوك عشان كان بيشرب حشيش في العربيه. فطبعا تحس اقول بتوع مدرسه ايه، اقول لاصحابي هروح الكنيسه ازاي تاني. فطبعا بتحس ان حياتك مره واحده زي ما بتقول بتخفس من الارض كده، بتنزل الارض تاني. فطبعا فكرت ان حياتي في اللحظه دي خلاص بتضيع. لا هي يعني كمان مش بتضيع، هي ضاعت. يعني عايز اقول ان هي الفاكت ان هي خلصت خلاص. انا عاوز اقول، انا ليه سالتك السؤال ده قبل ما نطلع فاصل؟ انا لما بعمل خطيه حياتي بتنهار، لان الخطيه بتدمر حياتي. الخطيه خلت انه انا بقيت في موقف البوليس ممكن يقبض عليا ويسجنني، وبصراحه معاه حق لاني انا بدمر نفسي وبدمر حياه ناس حواليا. في الخطيه حتى لو ما كنتش تحت طائله القانون، انا بجرح اللي قدامي وبزعل اللي قدامي. سمعت قصه مره كده انه في واحده انتحرت من ناطحه سحاب في امريكا، ولما طلعوا الشقه بتاعتها كانت كاتبه رساله كده بتقول هم قتلوني بكلامهم. تريقت الناس عليها خلت الست دي تنتحر. حتى التريقه البسيطه، حتى الكلام البسيط اللي بنقوله بيجرح الناس اللي حوالينا وبيقتلهم وبيقتلنا وبيدمر حياتنا. الخطيه بتدمر حياتي. مش قوي فكره انه ربنا ماشي قريب مسدس واول ما اعمل خطيه هو بالمسدس والكرباج على طول هيقتلني، لا لا، الخطيه خطيئه جدا. الشر يميت الشرير. ربنا لما بيقول لي ما تعملش حاجه، لا تسرق، لا تكذب، لا تقتل، لا تزني، هو ببساطه بيقول لي ما تحطش ايدك في النار لان ايدك هتتحرق. مش ان هو بيغلس عليا، انما هو بيقول لي انا مش عاوز حياتك تتدمر، مش عاوز حياتك تضيع، انا قلبي عليك، انا مش عاوزك تسيبني، لان عارف انك لو سبتني زي ما شفنا في القصه هنا والمثل، لو سبتني حياتي بتضيع. فبعد الفاصل هسألك بقى ايه تكملة القصة، وازاي نقدر نساعد كل واحد بيتفرج علينا عاوز يرجع بجد مش عارف يعملها. ربنا ما بيساعدنيش، انا ربنا ما ظهر ليش في حلم، اعمل ايه؟ بعد الفاصل نجاوب على الأسئلة. شمرك في هلانا ساجدا في انتظارك لأرى مجدك يا إلهي أضئ بوجهك على عبدك نحوك كأرض يابسة أعطينا عبدك من قوتك من شدتك يا إلهي التفت إلي واشفنا املأنا وامتلكنا واحيا فينا حررنا واشفنا املأنا وامتلكنا واحيا فينا حررنا واشفنا املأنا وامتلكنا واحيا فينا حررنا واشفنا املأنا وامتلكنا واحيا فينا حررنا واشفنا املأنا وامتلكنا واحيا فينا برحب بيكم مرة تانية في برنامجكم نرى نورا. قبل الفاصل كنا بنتكلم على اختبار باسل، صديقي وأخويا عارفه من 5 سنين، ازاي ربنا غير حياتك، ازاي ربنا تقابل معاك. وعنوان حلقتنا النهاردة أقوم وأرجع إلى أبي. لو أنت لسه فاتح التلفزيون دلوقتي، إحنا هنتكلم على العنوان ده دلوقتي حالا، أقوم وأرجع إلى أبي. باسل كانت حياته بعيدة عن ربنا خالص، كان متمرد على الحياة مع ربنا، على الكنيسة بكل التفاصيل اللي فيها، ودخل في حشيش ودخل في شرب ودخل في حاجات غلط كتيرة جدا، لحد ما في يوم من الأيام رجع لنفسه زي قصة الابن الضال. وفي يوم كان هيتقبض عليه وصلى صلاة وربنا أنقذه وقال الكلمات دي، أعتقد من غير ما تقولها حرفيا، بس قلت أقوم وأرجع إلى أبي. بس لما في الاختبار انت بتحكيه انت صليت صلاة وكان هيتقبض عليك، قلت له رب انقذني. وانا بصراحة انا متخيل كده ان ربنا يجي يقول لك انقذك، يعني انت جاي تصلي دلوقتي، عارف زي اللي يذاكر ليلة الامتحان، عارف انت جاي تذاكر دلوقتي، يعني اللي يذاكر ليلة الامتحان ده هيسقط هيسقط معلش يعني. فانت متخيل ربنا يقول لك انت جاي تصلي لي دلوقتي، بس ربنا فاجئك انه انت كنت حكيت في الاختبار انه الضابط جالك او المسؤول جالك وقال لك انا همشي الناس دي علشانك انت، كاني بدي لك فرصه جديده. حسيت ربنا شكله عامل ازاي ساعتها؟ هل في حاجه اتغيرت عن رؤيتك لربنا؟ انا عايز اقول بس ان ساعتها لا يعني في الساعه بتاعت اللحظه بتاعت البوليس والكلام ده كله ما حسيتش خالص بموضوع ربنا. يعني قلت دي صدفه او الراجل صعبت عليه او اي حاجه من دول، فما اقدرش اقول انا ساعتها كنت حاسس بربنا وفاكر ان ربنا هو اللي انقذني. لكن زي ما بقول لك وقلت في الاختبار لما كملت 21 سنه دي القعده بقى والقعده اللي انا قعدتها مع نفسي دي هي اللي قررت فيها ان انا ابص على شريط حياتي كله. ولما بصيت لقيت الموقف ده ولقيت كذا موقف تاني، يعني ما اقدرش اقول ان الموقف ده بس اللي بنيت عليه ان ربنا ما سابنيش برغم ان انا كنت متمرد عليه او برغم ان انا كنت مش حابه قوي. اللي عايز اقوله ان انا لما كملت 21 سنه قلت انا مين اللي انقذني من الحاجات دي كلها؟ اي انسان طبيعي كان المفروض ان هو يتمسك، المفروض ان هو لما بابا يتوفى ان هو يفقد الامل في الحياه. فزي ما تقول الشيط حياتي اتعرض وابتديت اركز في موقف فيه لقيته موجود فيه. انا عاوز اعلق الحته دي بس بصراحه لانه ناس كتيره بتتفرج علينا دايما بسمع السؤال ده، هو فين ربنا؟ هو فين ربنا؟ وانا ساعات كتيره مش في كل يوم بشوف ايد ربنا معايا وبشوفه متداخل معايا في كل حاجه، بس زي ما انت بتقول احيانا لما اقعد مع نفسي كده وراجع شريط حياتي السنين اللي فاتت اقول ايه ده؟ ربنا كان في الموقف ده وانقذني وانا مش واخد بالي. واشجعك لو انت بتتفرج علينا او ممكن ما تحسش ان ربنا معاك النهارده، بس وانت بتراجع شريط حياتك هتقول ايه ده؟ انا ازاي ما خدتش بالي؟ انا ازاي كنت معمي كده؟ ده ربنا كان معايا في الموقف ده قوي. ربنا بالظبط زي ما انت بتقول، رجعت شريط حياتك شفت قد ايه ربنا كان معاك وانت بعيد عنه، قررت ايه بقى؟ عايز اقول ان انا بقالي كتير كنت بقالي كتير في الكنيسه ساعتها، واقدر انا سلمت حياتي على الاقل 13 14 مره. وزي ما قلت ان انا هم 7 10 ايام بعد المؤتمر او بعد الاجتماع ترجع تاني لحياتك القديمه طبعا. فقررته او اللي فكرت فيه قلت كان ايه المشكله، انا هجرب اعيش مع ربنا، هجرب اديله كل حاجه، كل حاجه بمعنى كل حاجه، يعني هدخله في مدرستي، هدخله في كان جامعتي، هدخله في جامعتي، هدخله في بيتي، هدخله في علاقاتي، هبعد عن اي حاجه بتوقعني، هبعد عن اي حاجه بتبعدني. فمثلا فضلت اربع شهور ما نزلتش مع الناس اللي بشرب معاها. اخدت قرار وقلت انا هعمل حاجه جد، قلت اجرب عشان ما اضحكش على الناس او ما اضحك عليك، قلت اجرب ادي كل حاجه لربنا واشوف ايه اللي هيحصل. ادي احسن حاجه عندي، زي ما الناس في الكنيسه بتقول الناس دي بتنبسط والناس دي بترتاح، طب ما اجرب ادي كل حاجه عندي لربنا. اللي انا عمري ما عملته، انا دايما كنت بسلم حياتي واقول ربنا ادي كل حاجه، بس ما تدخلش مثلا في المدرسه، ما تدخلش في صحابته على المدرسه، ما تدخلش في بيتي، ما تدخلش في كذا، بس خد كله. لكن لما اديت ربنا كل حاجه هو غير كل حاجه، هو شقلب كل حاجه، هو استخدمني في كل حاجه. لكن التفكير والقعده مع نفسي اظن دي اللي غيرتني، يعني ما اظنش ان ما كان فيش مشاعر خالص. يعني ما كنتش حاسس ان انا مبسوط او متضايق او في حاجه ظهرت لي فغيرتني. لا معلش عيدها تاني، دي بقى دي مهم. انت اخدت قرار ان انا هركز مع ربنا وحدي الاربع شهور دول مش هخرج مع اصحابي القدام اللي كانوا بيحششوا، انا هركز قوي مع ربنا واديله احسن حاجه عندي. انت بتقول ما حسيتش بمشاعر، عاوزك تشرحها لي، يعني ايه كنت منتظر ايه؟ يعني دايما في بعض المؤتمرات اللي كنت بسلم فيها حياتي نص نص، كنت دايما برجع للقاهره مبسوط وحاسس الله ومش عارف ايه، ده انا عايش مع ربنا زي بقيه الناس. لكن المره دي فكرت فيها ورجعت القاهره، كنت مش هموت من السعاده على فكره، عشان عارف اعمل حاجه صعبه قوي، وعارف ان عايش حياه صعبه، وعارف ان انا هرجع الجامعه فهعوز اشرب سجاير، وهعوز احشش في وقت، وعاوز اعمل حاجات، فعارف ان في مشقه جايه. فمشاعري اكني اخدتها كده ورحت رميها وهشغل مخي بس. باسل بعد 10 سنين هيبقى عامل ازاي؟ وده السؤال يمكن اللي شقلب الحياه شويه. باسل بعد 10 سنين لو كان مكمل من غير ربنا ما اظنش ان هو يا اما كان هيبقى في السجن يا اما كان هيبقى في المصحه بيتعالج. فالتفكير هو اللي غلب في اللحظه ديت، مشاعري كانت مركونه على جنب خالص. اوكي طيب، معانا اتصال مينا من الجيزه. الو ازيك يا مينا؟ مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ ازي حضرتك؟ تمام، نشكر ربنا. انا عاوز اتكلم على باسل. ازيك يا مينا؟ ازي حضرتك؟ انا عاوز اشجعك جدا، وعاوز اقول لك فعلا بجد ان انت بطل، وانا كنت مدمن مخدرات وكنت بشرب حشيش وكنت باخد برشام وكنت ماشي مع ناس كتير جدا مش كويسه، بس اشكر ربنا برضو زي ما نعمتك افتقد، زي ما نعمت ربنا افتقدتك، نعمه ربنا افتقدتني. وانا دلوقتي مبطل اشكر ربنا. و مبطل بالك قد ايه يا مينا؟ انا مبطل بقالي حوالي شهر بالظبط. حلو. بس انا برضو متشابه معاك في كذا حاجه. انا لو انت تعرضت لموقف ان الحكومه كانت هتقبض عليك مره، انا الحكومه كانت هتقبض عليا اكتر من مره، يعني حوالي 5-6 مرات، والحاجه كانت بتبقى معايا وبجيلي، وكنت فعلا رغم ان كنت بعيد عن ربنا، لكن كنت بصلي في سري، وفي نفس اللحظه اللي كانت الحكومه بتيجي معايا فيها وبتفتشني، سواء كنت في عربيه مع اصحابي او سواء كنت واقف في الشارع على النطي او في اي حته، كنت بقول يا رب انقذني، وفعلا ربنا كان بينقذني بطريقه عجيبه جدا. انا عايز اشجع اي حد بيتفرج علينا ومدمن مخدرات وتعبان جدا، عاوز اقول ان الحل هو مفيش حل غير في المسيح. انا حاولت ابطل كتير جدا لوحدي، حاولت اعتمد على نفسي واقول انا هبطل وانا اقدر ان انا ابطل واعمل كام حاجه كده يشغلوني عن المخدرات، لكن ما نجحتش. نجحت لما بطلت للمسيح. انا ليا اختبار بسيط كده كنت حابب اشارك فيه، لو يعني كنت حابب اشارك بيه لو في وقت يعني. اتفضل يا مينا. انا من فتره قليله كنت وصلت لمرحله ظلام في حياتي، كنت حياتي كلها ضاعت، علاقتي في البيت مع اهلي اتدمرت، الناس الحلوه اللي كانت في حياتي بعدت عني، كل حد كان بيشوفني او كان بيلاحظ ان انا بشرب مخدرات كان بيبعد عني، ودي حاجه كانت بتتعبني جدا جدا جدا، وكانت بتتعبني نفسيا. انا قبل ما بطل بيومين دخلت اوضتي، انا على طول كنت بالليل وانا قاعد اقعد ابكي واقول يا رب انت فين؟ يا رب انت سايبني ليه؟ يا رب انت بعيد عني ليه الفتره ديت؟ وبعد عن دي طول الفترة اللي انا بشرب فيها مخدرات، يعني انا قعدت حوالي 8 سنين او 9 سنين بشرب مخدرات. الشهر يعني من شهر بالظبط كده اخر مرة خدت فيها مخدرات، كنت قاعد بالليل في الأوضة وصليت، فعلا قعدت مع ربنا وفتحت قلبي وقلت له خلاص انا تعبت، مفيش جديد، اللي بدات فيه بصحى فيه، مفيش جديد في حياتي، كل حاجه اتدمرت، الناس اللي بتحبني بعدت عني، اهلي في البيت ببقى قاعد كده دموعهم بتنزل وهم قاعدين ساكتين ودموعهم بتنزل وبتصل لي، وكل الحاجات دي كانت بتتعبني جدا. قلت له يا رب اتصرف، يمكن انا مش قادر ابطل ويمكن كمان مش عايز ابطل، انت اتصرف، انت اتصرف، انا عايز اجيلك، مخصوصا ان انا كنت في فتره في اعدادي كنت قريب جدا من الكنيسه وكنت بخزن وكنت قريب جدا من ربنا، بس بدات ان انا اتصاحب على اصحاب سوء هم اللي شدوني للطريق دوت. وصليت صلاه من قلب جدا، بعد الصلاه لقيت نفسي مستريح قوي رغم اني كنت شارب مخدرات. لقيت نفسي مستريح ربنا بجد ان في البيت ربنا بجد استجاب وهو سمعها عشان اللحظه اللي انا بصلي فيها. امين. تاني يوم نزلت عشان اشتري مخدرات، انا قلت له يا رب اتصرف، انت عندك طرق كتير، انت تصرف، ان انا خلاص عايز ابطل، انت تصرف، خليني ابطل بطريقتك. تاني يوم نزلت عشان اشتري مخدرات، ما لقيتش مخدرات. رحت كذا مكان عشان اشتري مخدرات، ونازل تعبان جدا، ونازل دموع في عينيا، وعاوز اقول ان انا كنت بروح اشتري مخدرات واشتري حشيش وبرشام وانا ماشي بعيط في الشارع. أنا كنت ببقى ماشي بعيط في الشارع من كتر ما أنا كنت ببقى خلاص مش قادر، وأنت بس أكيد حاسس بالكلام دوت لأنك أكيد اتعرضت له والشخص المدمن المتحرر اللي ما بيحبي نفسه بيحس بالكلام دوت. كنت ببقى رايح اشتري مخدرات وانا تعبان جدا وانا دموعي في عينيا. نزلت قعدت ادور على مخدرات حوالي 5 أو 6 ساعات عمال الف في جميع المناطق اني الاقي مخدرات مش لاقي. رحت مروح فضلت اليوم دوت. طبعا اي حد بياخد مخدرات بيعدي عليه يوم ما بياخدش مخدرات خصوصا البرشام بيحس باعراض في جسمه والم فظيع جدا. أزم أنا وأنا عمال أدور أنا قلبي مع ربنا بقول لي ياه أنت معقولة استجبت للصلاة دي بالسرعة دي؟ أنت معقولة سمعتني بالسرعة دي لما قلت لك اتصرف أنت وأنت اتصرفت بدليل أنا كل مكان كنت بشتري منه مخدرات بروحه ومش لاقي فيه؟ دي حاجة عجيبة يعني حاجة بإيد ربنا بإيد ربنا. ربنا يباركك يا مينا. خليت الموقف دوت وقلت خلاص يا رب انت كده فعلا انت كده بتعاملني عن ذاتك. انا قلت لك اتصرف انا يمكن مش قادر ومش عايز وانت اتصرف وانت اتصرفت. وتاني يوم انزل اشتري مخدرات وافضل الف 5 و6 ساعات في كل الاماكن وما الاقيش مخدرات واروح انت خلاص كده علمتني عن ذاتك. من اليوم دوت انا بدات ان انا اقرب من ربنا وبدات ان انا افتح الكتاب تاني وبدات ان انا اقرا في الكتاب المقدس وبدات ان انا اتعزى وبدات ان انا فعلا اشكر ربنا ان هو اتقدمت في البيت شويه لحد ما المخدرات خرجت من جسمي. لكن كنت متألم بفرح لان كنت متألم وايد ربنا كانت سلباني. امين امين امين ربنا يباركك. انا اشارك واشجع اي حد بجد بيعاني اقول له هو المسيح هو الحل. صح مفيش اي طريقه هتخلي اي شخص مدمن مخدرات بيعاني غير المسيح. طب مين استاذنك في حاجه استاذنك في حاجه ما تقفلش السكة. عاوزك بس تدي نمرة تليفونك للكنترول روم قبل ما تقفل السكة. قصصنا مختلفة، أحداثنا مختلفة، حياتنا كلها مختلفة، بس كلنا في الآخر بنشير لحاجة واحدة بس، إن المسيح بيخلصني. يعني إيه بيخلصني؟ بيشدني من الحاجة اللي كان بتدمر حياتي وبيدي معنى لحياتي، بيدي معنى حقيقي لحياتي. ربنا يباركك يا مينا. بس عاوز أرجع لك تاني للي احنا كنا بنقوله اقوم وارجع الى ابي. انت قلت انا ما حسيتش بمشاعر، ما حسيتش ان انا يمكن متعزي زي ما برجع من المؤتمرات. ونفسي يعني هو ده بصراحه عنوان الحلقه، ونفسي انه لو بتتفرج علينا دلوقتي اسمع الكلام اللي هقوله كويس، لانه ده اختباري واختبار باسل واختبار ناس كتيره جدا. انا بقرر ان انا اجي لربنا لان هو حبني من 2000 سنه. هو حبني لدرجه ان هو مات علشاني، علشان يديني مكان في السماء، وبيتعامل معايا في ساعات ولحظات حرجة جدا. فأنا بستجيب له أن أنا بحبه، والحب ده أن أنا بقرر قرار زي ما أنت يا باسل قلت أقوم وأرجع إلى أبي. مش لازم أكون حاسس بمشاعر رهيبة جدا، ومش لازم ربنا هو اللي يقومني ويعمل كل حاجة. لأنه ناس، أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن ناس كتيرة بتيجي تقول لي ربنا مش بيساعدني، ربنا مش بيقومني، وربنا لو عاوزني ما كان هو يقومني. هرجع تاني بقى للمشكلة اللي كان باسل بيقولها في الأول. يبقى هو هيجبرني، يبقى ما ادانيش الحرية، يبقى مش علاقة حب. علاقة الحب ان انا اقول الكلام ده اقوم وارجع الى ابي. ليه؟ مش لان انا هعملها كده، لا، لان هو انقذني. يعني باسل انت قلت انا هقرر ان انا ادي ال4 شهور دول لربنا، صحيح، بس لانك شفت شريط حياتك انه ربنا ازاي اتعامل معاك في اللحظة دي واللحظة دي واللحظة دي. والآية صريحة واضحة، نحن نحبه ليه؟ لانه هو أحبنا أولا. بس ده مش معناه أنه في كل يوم حلاقي أنه ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة وأنا قاعد مستريح ومريح خالص وما بعملش أي مجهود. ده مش حب. الحب فيه تعب، الحب فيه مجهود. بولس الرسول كان بيقول كده في رسالته للكنيسة، بيقول لهم متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم، وبعدين يقول لهم وتعب محبتكم. لو أنت بتحب حد هتتعب له، هتعمل اللي أنت عملته ده. أنا بحبك يا رب، أنت حبيتني فأنا بحبك، ف أنا هقدس نفسي ليك، وال4 شهور الجايين هركز قوي معاك. أقوم، هقوم وارجع لأبويا. لما أقوم وارجع لأبويا هيجري عليا ويركض ويحضني وهيديني الحذاء والحلة الأولى، بس لازم أقوم. إحنا في الثقافة بتاعتنا بنحب إن إحنا نريح، بنحب إن إحنا نكسل كده، وبعدين ده بابا المفروض هو يدلعني ويعمل لي كل حاجة. بنتي لو عندها 6 شهور هدلعها ومش هسيبها تعمل حاجة، بس لما تكبر يبقى عندها 5 سنين وعاوزه ان هي ان بابا يعمل لها كل حاجه، يبقى في مشكله. انا فاكر مره كده انه بنتي كان عندها لعبه صغيره، ولما تيجي عند العتبه اللعبه تقع، فهي مش قادره تشيلها وتعديها من العتبه. كان عندها سنتين، فابتدت تعيط وتقول لي عديها لي من العتبه. قلت لها لا، انت امسكيها وعديها من العتبه، لانك تقدري تعملي كده. اقوم وارجع الى ابي، انا حدي ربنا احسن حاجه عندي. طيب انا نفسي بصراحه نخش في اخر حته، لان الحته دي مهمه جدا، وانت بصراحه وعظت وعظه في مؤتمر ثانوي اللي فات كانت جميله جدا عن الاعتراف. وهشرح ليكوا ايه علاقه الاعتراف بصراحه بالحته الاخرانيه بتاعه الابن الاكبر. واحنا بنسمع القصه كده، الابن الاصغر طلب الميراث فتحسه ده الكخه، ده الوحش، والابن الكبير هو اللي ما طلبش الميراث فهو الايه؟ الكويس، المية مية. بس اتضح لنا في الاخر في نهايه القصه ان الابن الكبير هو كمان عنده مشكله. طلع ان هو عاوز العجل المسمن وعاوز الفلوس زيه زي مين؟ زي الابن الاصغر. ايه الفرق اللي ما بينهم؟ ان واحد قالها صراحه، الابن الصغير ما بيتكسفش، انا عاوز حقي دلوقتي، عاوز حقي ناشف، عاوز ميراثي. الابن الكبير بقى الراجل كده شيك محترم، ابتسامه خفيفه، ابتسامه لطيفه، ممكن نبقى قاعدين في الكنيسه، ازيك يا اخ عماد، ازيك يا اخت ساره، ومبتسمين وكله لطيف ومش حاسس ان في مشكله خالص خالص. واعتقد ده اللي بيزعلك احيانا من الكنيسه، انه الناس باينه من بره انه يا دي ناس لطيفه خالص، بس نرجع البيت ونرجع في حياتنا وحوش مفترسه، حاجه رهيبه خالص. فانا منظري من بره ان انا لطيف قوي زي الابن الاكبر، ده انا لذيذ قوي ومحترم ومش ابن عاق، بس اتضح ان انا جوايا مشكله. وليه عاوز اسالك بس السؤال ده؟ لانه الاعتراف جزء كبير قوي من الموضوع. مشكله الابن الاكبر هنا ان هو حابس جواه حاجات ما بيقولهاش، صح؟ ودي مشكله ليه ولينا ولا ايه؟ ولا مشكله اكبر ولا اصغر، ولا انت شايفها ازاي؟ انا رايي ان اي حد هيعيش لربنا عشان مصلحه، يعني عشان مثلا زي مثلا ده عاوز العجل، العجل المسمن، او انا مثلا عايز ان انا اخش السماء، او هدفي من العلاقه دي ان انا اخش ان انا ما اروحش النار بالظبط. عمرك عمرك عمرك ما هتدوم محبه ربنا. يعني اظن ان الابن الضال باينها ان هو لما رجع ده محبه ربنا، لانه كان بيدور بس على مين؟ على باباه، مش بيدور على حاجه ثانيه. فاللي بنشوفه واللي بيحصل ان اي حد مش بيعترف باللي هو بيعمله في حياته، اي حد مش بيعترف هو عايز ايه من ربنا، عمره ما هيعرف يحل المشكله اللي عنده. لا، بيضحك على نفسه، بيضحك على نفسه، بيضحك على ربنا. يعني ربنا مش بيضحك عليه، بس هو فاكر ان هو بيضحك على ربنا. يعني ربنا عارف كويس قوي انت بتحبه عشان عايز مصلحته، عايز مصلحه ولا لا، فعمره ولا عمرك ما هتدوق المحبه بتاعته. ورأي ده موجود قوي في الحته اللي احنا عايشين فيها، في الوسط الكنسي. يمكن اكتر، انا رايي ان اكتر حاجه بتبعد الناس عن الكنيسه وعن ربنا ان هم بيشوفوا المسيحي جوه الكنيسه حاجه وبره الكنيسه حاجه. عمرك ما هتبقى عندك علاقه بجد مع حد غير لو عايش بوش واحد. تخيل انت لو مثلا مع مراتك عزيزه بره البيت حاجه وجوه البيت حاجه، دي مش علاقه، دي مش حب، وده بيحصل كتير قوي. فجزء ان انا رايي ان لو كان اعترف من الاول ان هو عايز العجل المسمن، اظن ان هو كان يعرف يدوم محمد بابا بعديها. طب اسالك سؤال بقى، هو ليه ما اعترفش؟ انت قلتها دي في الوعظه اللي انت عاوزها، ليه انا ما بحبش اعترف واقول ببقي كده انا وحش، انا عاوز العجل المسمن، اعطني نصيبي من الميراث؟ ليه ما قالهاش ببقى؟ ليه مش عاوز اعترف؟ رايي في سببين. اول حاجه الكبرياء، ان انت متكبر، او ان انت مش عايز تبان ان انت زيك زي اللي اخذ الميراث ومشي. انت الاخ الاكبر، انت الانضف واحد في البيت، انت اللي عايز تشغل باباك، انت اللي عايز تبان صورتك كويسه. تاني حاجه ان بس دي مش ما تمشيش على القصه دي، لكن دي مش في الوسط بتاعنا، ان احنا ساعات بنفتكر ان احنا بس اللي خطاه. يعني بنفتكر ان الكنيسه دي كلها قديسين وانا بس اللي خاطي، فعمري ما اعترف بخطيتي وعمري ما اقول ان انا خاطي، مع ان الناس دي قبل ما تبقى قديسين كانوا خطاه، وقبل ما يبقى قديس هو خاطي برضه، ما فيش حد ما بيغلطش. فالمشكلتين هي الكبرياء، وساعات احنا بنحس ان احنا بس اللي غلطانين، فهو خاف كمان ان هو يعترف لا يبان هو صورته وحشه، وخاف يبان زيه زي اخوه الضال او اللي بعد. انا رايي انه زي ما انت قلت برضو في النقطه الاولانيه، عاوز اركز عليها برضو شويه، الكبرياء. انا عاوز منظري ان انا ابان كويس، انا عاوز منظري انه ابان احسن من غيري، فانا هبان شكلي لطيف وظريف جدا. بس لما هتزنق في مواقف الحياه اللي احنا شفناها هنا، انه في موقف بقى هيجي لك هيزنقك، انه باباك استقبل اخوك الابن العاق رجع بريحه الخنازير، بس باباك استقبله واداله الحل الاولى. فلما اتزنقت في الموقف الصعب ده طلعت بقى كل جواك والناس اتصدمت. في مواقف في حياتك هتزنقك وهتخليك تطلع مواقف اللي جواك، يعني هتطلع كل جواك وهتطلع حاجه صعبه جدا. والخطر الكبير انك تبقى فاكر ان انت مع ربنا وانت مش مع ربنا. تبقى فاكر ان انت عشان بتيجي الكنيسه وبترنم ترانيم وتقول له بحبك بهدي لك كل عمري وقاعد بتخدم في الكنيسه حتى، فانت فاكر ان انت مع ربنا، بس للاسف انت مش عاوز ربنا، انت عاوز الحاجات الحلوه اللي ربنا بيديها. ودي الخطوره الكبيره. انا عاوز فلوس ربنا، انا عاوز الصحه اللي ربنا بيديها، انا عاوزك تبارك عيالي، انا عاوز اتجوز وربنا ما جوزنيش، لما اتجوز انا عاوز اخلف وربنا ما خلنيش اخلف. طب خلفت، بعد ما خلفت عاوز عيالي يخشوا مدرسه كويسه، طب دخلوا مدرسه كويسه، طب انا عاوز عيالي يتفوقوا ولما تفوقوش ازعل من ربنا، طب عاوز عيالي بقى يتجوزوا، وبعد ما عيالي يتجوزوا عاوز عيالي يخلفوا، افضل بقى على طول بقى، وبعدين احفادي، دخلت على طول عاوز عاوز عاوز من ربنا. اشجعك النهارده قول له يا رب انا عايزك انت، انا عايزك انت. وده اللي عمله الابن الاصغر، قال له انا عايزك انت وبس، ده اللي انت عملته وده اللي انا في يوم من الايام عملته في حياتي. قلت له يا رب كفايه بقى ان انا زعلان من اللي اديتهوني واللي ما اديتهونيش، وحتى الحاجات اللي اديتهاني بتروح مني، لا انا عاوزك انت، انا بحبك انت. انا اختباري انه من سنه 97 كنت بعيد جدا عن ربنا وما بحبوش، كنت متمرد على ربنا زي ما انت قلت يا باسل. وفي يوم من الايام سمعت ربنا كده في كياني بيقول لي انا بحبك، بحبك حتى وانت مش بتحبني، بحبك حتى وانت بعيد عني، ولحد اخر يوم في حياتك هقول لك انا بحبك. ولاول مره في حياتي اشوف شخص انا ما بحبوش ومتمرد عليه وبرغم كده هو بيقول لي انا بحبك. وفاكر ساعتها قلت له اعمل ايه يا رب؟ قال لي امشي ورايا. ومن يوميها وانا ماشي وراه، ساعات كان في لحظات صعبه في حياتي وساعات كان في لحظات كويسه في حياتي، اللحظات الصعبه انا بحبه واللحظات الكويسه انا برضو بحبه. فشجعك قوي قول يا رب انا عاوزك، خيرك جاي اهلا وسهلا، ما جاش انا عاوزك وشبعان بيك. معانا اتصال هاتفي من مدحت في اسكندريه. ايوه الو، ازيك يا مدحت؟ مساء الخير، ازيك؟ الو الو، انا سامعك. مع حضرتك انا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. لو سمحت بس في شويه اسئله بس عايز اقولها لحضرتك. اه اتفضل. دلوقتي بالنسبه ان الانسان اللي هو المدمن بيبقى عايز يبطل وبيبقى يعني زي ما تقول ما عندوش الرغبه. اه. فدلوقتي يعني ايه الحل او ايه الفايده يعني الانسان ما عندوش يعني هو نفسه يبطل وما عندوش الرغبه يعني تحس ان هو يعني مش قادر يعملها او اللي جنبه مش عارف يعني مش عايز مكتفينه او مش قادر. تمام. طب فدلوقتي يعني مش عارف يعني نوصل له المعلومه ازاي او اخليه يبطل ازاي. طيب شكرا يا مدحت على السؤال ده. عندك سؤال تاني؟ لا هو عايز يعني حضرتك يعني استفسار يعني بس. اه لا فاهم، سؤال واضح طبعا. اه انا فاهم. شكرا يا مدحت لاجل السؤال، اعتقد سؤال شهير جدا ومش بس بصراحه على المخدرات، يعني نعرف اصحاب لينا بعاد عن ربنا وحياتهم بتتدمر، نعمل ايه معاهم يا باسل؟ هل نروح نقول لهم انتوا خطاه؟ انتوا غلطانين، انتوا كفره، وناس كتير بتعمل كده، يعني ناس كتير قطع الرقاب، ولا نعمل ايه؟ ولا نصلي لهم؟ ولا نروح نوعظهم كل يوم؟ ولا انت رايك ايه؟ يعني انت لو واحد صاحبك او واحد في عيلتك وبعيد عن ربنا مدمن مخدرات او عايش بعيد عن ربنا تعمل ايه معاه؟ يعني انا اول حاجه اعملها له انا اصلي له. ده رقم واحد. رايي ان حتى ان احنا نقول عليهم خطاه او ان هو وحش منك او كده دي اكتر حاجه ممكن تخليه يدمن اكتر. المسيح نفسه يعني ما سمعتوش بيقول لحد انت ما فيش امل منك او انت خاطي او اللي بتعمل، هو كان بيحب الناس. جزء من الرساله اللي احنا لازم نوصلها للناس اللي احنا بنحس ان هم بيضيعوا او ان هم مدمنين، ان احنا نحبهم، ان احنا نديلهم اللي عندنا. على فكره مش المسيح ما وعظش طول الوقت لما كان على الارض، ما كانش على طول بيتكلم عن الوعظ وكده، لكن في وقت كتير قوي كان بيحب الناس وخلاص. لازم تتكلم معاه كمان لو هو شاب، تتكلم معاه بالعقل. يعني لازم زي المثل بتاعنا هنا بالزبط. فرجع الى نفسه. لازم تتكلم معاه بالعقل، ما ينفعش تقول له بطل عشان صحتك، ما انا ممكن تكون صحتي مش فارقه معايا. بطل عشان تنجح. في ناس كتير على فكره تشرب مخدرات وناجحه. لا ده انا سمعت انه بطل تشرب سجاير عشان الدخان بيخش على الروح القدس، انت هيكل الروح القدس، فالدخان على الروح القدس هيعمل مشكله. بنسمع اجابات غريبه قوي. لازم نكلمهم بالمنطق، لازم نكلمهم بالعقل، بالذات لو هو شاب. الشباب دلوقتي بيتكلموا بالمخ بس. اللي كلمني واللي غيرني ان انا كلمت نفسي بالمخ. باسل انت المخدرات بتعمل ايه؟ بتخدر دماغك. هل هي بتغير الواقع؟ لا. بتهربك من الواقع؟ اه. ايه اللي بيغير الواقع يا ربنا؟ ممكن اديله اكزامبلز كتير، ممكن اقول له ازاي ربنا بيغير الواقع. لكن بلاش يعني اي حاجه فيها ايدانا ابعد عنها. اي حاجه ان انت تدين الشخص اللي قدامك ده مبدئيا هو بيشرب مخدرات، ممكن تكون انت بتجذب، ممكن تكون تشتم، انتوا زي بعض. بس هو عنده مشكله يمكن اكبر من مشكلتك. اوكي خليني اقول بقى الثلاث حاجات اللي انت قلتهم مره تانية. انت بتقول اصلي له، يعني انا هصلي من اجل الشخص دوت انه يا رب تعالى افتقده، يا رب ظروف حياته مكعبله وعامية عينه، يا رب تعالى تدخل في الظروف دي علشان تعلن له عن نفسك. الحاجه الثانيه ان انا احبه، اعتقد دي يعني من احلى الحاجات بصراحه اللي انت بتقول عليها. احبه، هو دايما حاسس وانا بعمل خطيه انت ما بتحبنيش وبعيد عني. لا احبه، والمسيح حبني، المسيح حبني وانا بعيد عنه وحبك، وانت بعيد عنه وحبك، وانت كان لما كان هيتقبض عليك وانت بتصلي كان حبك وهيفضل يحبك طول العمر. وثالث حاجه كلمهم بالعقل، وده المثل هنا اللي بيتقال لنا انه فرجع الى نفسه. الله مش ضد العقل، يعني في ناس يعني عمالين يقولوا لا يعني ربنا ضد العقل وربنا ما عرفوش بالعقل. لا ده هو اداني العقل ده هديه ان انا افكر بيها، والراجل ده عمل كده فرجع الى نفسه وابتدى يحلل كمان، يعني مش بس حتى قال لك ايه فرجع الى نفسه، لا ابتدى يحلل ويقيم. انا كنت عند ابويا بشبع، والعبيد صح. اللي عند ابويا بيشبعوا، وانا دلوقتي مش شبعان، فابتدى يفكر ويعمل تقييم ويشغل دماغه، فقال اذا هرجع مره ثانيه. فاكلمه بالعقل، احبه، اصلي له، والصلاه، الصلاه بتعمل معجزات. معانا اتصال حبيب من القاهره. الو الو مساء الخير، ازيك يا استاذ حبيب؟ اتفضل. اه اتفضل انا سامعك. اه لو ينفع بس توطي التلفزيون عشان اقدر اسمعك. طب ماشي، شكرا، اشكرك. اتفضل. انا كان عندي بس حضرتك كان عندي بس مرسى وكنت ماشي، كنت عايز اسال يعني سمعوا مركز قاضي الكرمه طلع السنه المسيح اتفاجئ ولا كح. لا معلش قول تاني، ما سمعتكش، قول تاني السؤال في ايه؟ عندي حضرتك مراتي سابت البيت ومشيت، عندي ثلاث اطفال، كنت عايز بس قاضي الكرمه يعني اللي موجوده على قاضي الكرمه يسالوا لي المسيح اتمجد ويعني دخل في حياتها ويرجعها. طيب شكرا، شكرا يا حبيب. احنا هنصلي لك دلوقتي، باسل هيصلي لك وهنتحد كلنا معاك معاه في الصلاه انه يرجع مره تانية الاسره دي. واشجعك قبل ما تقفل التليفون خليك على التليفون مع الكنترول روم واديهم نمره تليفونك. شكرا يا حبيب، اتفضل يا باسل. يا رب بصلي يا رب لبيت يا رب استاذ حبيبي، يا رب ان انت يا رب اللي تنقذه، يا رب انت رب الامل، يا رب انت النور يا رب وسط الظلمه. يا رب صلي يا رب ان البيت ده يا رب يرجع تاني، يا رب يقف على رجله معاك، يا رب تكون انت يا رب اللي بتدير البيت ده، انت اللي قائد البيت دوت. يا رب صلي يا رب ان محبتك الغير مشروطه هي اللي تكون يا رب اساس البيت دوت. يا رب صلي ان اي مشاكل يا رب، اي يا رب حاجه ابليس زارعها في البيت ده يا رب باسم يسوع يا رب تكون بره يا رب البيت دوت. يا رب صلي يا رب الناس دي تشوف حبك يا رب. امين امين. بس بصراحه قبل ما اختم الحلقه انا نسيت اعرفكم انه باسل شاب وزملكاوي. انا اوعدكم ان انا في يوم من الايام هجيب حد اهلاوي معايا في الحلقه، ما تقلقوش يعني انا مش متعصب، وراجل ثوري بس كمان شاعر، ونفسي ان انت تقول لنا شعر النهارده تدي فيه رساله للناس، كل حد بيشوفنا. قبل ما نختم الحلقه دي وقبل ما نراجع قلنا ايه، سمعنا الشعر اللي انت كتبته. الشعر اسمه قصه سعاده، بتكلم فيه على العديد بيه في حياتي بس بسرعة. يعني بيقول كده: سنين ببحث عن السعادة لا عارف ألاقيها في شخص أو في عادة ولا في حب الناس اللي بيتغير كالعادة، كاس أو سجارة حشيش يمكن الدنيا تعطف عليا بشوية بقشيش، يسألني الناس مالك أقول لهم ماليش أصل عارف إنهم شايلين، ببص في عيونهم ألاقي حزن السنين، سنين دراما وسنين منسيين، سنين ما كانوش عايشين، واجي الومك على ايام السود انك سبتني وانك مش موجود على اساس ان طفل لسه مولود. ما انا اللي عشت مختار، وانا اللي رامي نفسي في النار، وانا اللي بنيت اسوار. عمري ما سمعت كلامك، طول عمر ايامي مش ايامي، مش ايامك، لساني مش لسانك. عمري ما سمعت كلامك، طول عمرها ايامي مش ايامك، لساني مش لسانك. والغريب انك عمرك ما سبتني، برغم اني سبتك وشتمتك وهنتك فضلت تحبني. ولما بصيت بعينك لقيت ان في كل يوم غرقت فيه انت اللي انقذتني. امين امين. شاعر فظيع انت. رهيب. اعزائي المشاهدين، احنا يعني انا بصراحه النهارده انبسطت جدا في الحلقه. عاوز اغير اعزائي المشاهدين دي، عاوز اقول كلمه ثانيه بس هحاول اخترع لها اختراع. بس انا انبسطت جدا معاكم النهارده، انبسطت جدا مع باسل. ربنا لسه بيعمل معجزات لحد النهارده، لحد 2015، وهيعمل معجزات، تغيير تغيير تغيير حقيقي. يعني زي كان في حد اتكلم قال كده، قال انا بقيت شخص جديد. مينا اللي كان بيتكلم على المخدرات كان بيقول كده، انا بقيت شخص جديد. عنوان حلقتنا النهارده بفكركم كان اقوم وارجع الى ابي. فكر بعقلك واحسبها، احسبها، قول هو اللي انا عايش فيه ده مدي معنى لحياتي؟ هي دي السعاده الحقيقيه ولا عند ابويا السماوي هلاقي السعاده الحقيقيه؟ ولو حسبتها صح وعرفت ان عنده السعاده الحقيقيه وشفته على الصليب وشفت حبه، ارجوك اشجعك قوم قوم وارجع لابوك السماوي. ما تستناش وتكسل وتقول لا لا لا، هو لازم يقومني، هو لازم يعمل معجزه يقومني بيها، لازم يجبرني ان انا اقوم. لا، مش هيجبرك، مش هيجبرك، لانه بيدعوك لعلاقه حب. لو اجبرك على العلاقه دي ما يبقاش حب. هو ده اللي احنا قلناه، السعاده الحقيقيه زي ما انت قلت في الشعر، لا في كاس ولا في سجاره ولا في علاقه ولا حتى في الكذب ولا حتى ان انا ابقى عايش حياه من بره لطيفه جدا وبخدم في الكنيسه بس انا من جوه مش عايز ربنا. ودي خطوره. يعني انتوا عارفين حتى على القليل اللي بيشرب كاس او سيجاره او بيكذب، على القليل عارف حقيقه نفسه، على القليل عارف ان هو بعيد عن ربنا وعاوز يرجع لربنا. بس الخطوره الكبيره ابقى عامل زي الابن الكبير، انا من بره حلو قوي وبحضر الكنيسه بس حقيقتي من جوه انا مش عاوز ربنا، انا عاوز خيره، عاوز خيره مش عاوزه هو. اشجعك قول يا رب انا عايزك انت، اقوم وارجع الى ابي. انا نفسي قبل نهايه حلقتنا اصلي مع حضراتكم، لكل واحد بيتفرج علينا ولكل حد صاحبك او قريبك، انه نصلي له نقول له يا رب كمل عملك في بلادنا وكمل عملك في الشرق الاوسط كله. اعلن عن يسوع، اعلن عن المسيح يسوع اللي بيخلص، كان بيخلص زمان وهيخلص النهارده وهيخلص الى الابد. امين. خلينا نتحد في الصلاه. يا رب اشكرك ان انت المخلص، يا رب اشكرك ان انت بتحبني، بتحبني برغم انه ساعات كتيره جدا ببعد عنك، بتحبني برغم انه زي ما كان باسل بيقول بتمرد عليك ورفضك وعاوز السيجاره وعاوز المخدرات وعاوز عدم الغفران وعاوز ابعد عنك. او حتى ممكن احضر في الكنيسه واقعد في الكنيسه بس مش عاوزك انت. يا رب النهارده بنتوب، بنتوب يا رب كناس دعي عليهم اسمك، وبنتوب يا رب كبشر انت خلقتهم، خلقتهم عشان تعمل معهم علاقة، عشان تسعدهم وتفرحهم. يا رب النهاردة راجعين لك مرة تانية، بنقول لك عاوزينك انت يا رب، عاوزينك، عاوزين نجي لك ونقول لك يا رب اخطأنا الى السماء وقدامك، بس عارفين انه اتصلبت علشاننا، وعارفين ان انت اعددت مكان لينا في السماء. فجايين بنقول لك يا رب راجعين لك بكل قلوبنا، ونشكرك ان انت دعيتنا ابناء، دعيتنا احباء. اشكرك يا رب انك تخلص كثيرين النهارده في اسم يسوع، في مصر، في الوطن العربي، وفي كل العالم اللي بيتفرج علينا. يا رب المس القلوب، المس العيون، المس الاذهان، المس العقول يا رب، فالعقول تنور وتحسبها صح، تحسبها صح يا رب. يا رب اشكرك انه ناس كثيره النهارده تقول الكلمات اللي قالها الابن الاصغر، اقوم وارجع الى ابي. اشكرك يا رب، مبارك اسمك الى الابد. امين. اعزائي المشاهدين بشكركم من اجل حلقتنا النهارده، بشكركم من اجل ان انتوا قعدتوا معانا سمعتونا، بشكركم من اجل مكالماتكم، واشجعكم جدا خد خطوه وقول له يا رب هقوم النهارده وارجع لك. نستناكم الاربع الجاي الساعة 9 بالليل، ولحد ما نشوفكم الاسبوع اللي جاي ربنا يبارككم.